ابتسم حسنا وجملها وحلاها فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله. راديو تروازير من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. سيداتي سادتي، مساء الخير. نلتقي هذا المساء في حلقتنا الرابعة من برنامجنا الوليد في حلقته الرابعة، برنامجنا من منظور مختلف. اليوم اخترنا موضوعا ربما قد يراه البعض موضوعا نخبويا، موضوعا لا يعني الكثير من الناس، ولكن هو نحن نراه بطريقة مختلفة. هو موضوع الصيد البري، هذه الهواية التي هي هواية الأجداد وهواية معناها ضاربة بجذورها في التاريخ. هي قديما كانت تسمى رياضة الملوك، الصيد من الهوايات التي كانت حكرا على فئات اجتماعية راقية. اليوم هذه الهواية أصبحت معناها في متناول نجم نقوله من هب ودب تقريبا، أصبحت معناها يقصدها الناس لأسباب متعددة، بعضهم يقصدها على سبيل الرياضة وعلى سبيل الترفيه، وبعضهم يقصدها لأسباب أخرى. سندخل في تفاصيل هذا الموضوع ونتحدث فيما يحف بهذا الموضوع من مشاكل ومن قضايا. في هذا اليوم يحضر معنا سي العيد بن علي، مهندس غابات، هو رئيس الفرقة الأولى للصيد البري، حاضر عن الإدارة، يمثل دائرة الغابات وإدارة الفلاحة سيدي بوزيد، وعن المجتمع المدني طبعا الجمعية الجهوية للصيادين بسيدي بوزيد، ممثلة في شخص رئيسها السيد محمد طاهر النصري، مرحبا به، وكاتبها العام سي علي الصالحي. ويحضر معنا المهندس المتقاعد والناشط والعاشق للحياة البرية والمهتم بعالم الطيور، قدم إلينا من صفاقس معنا من مكان بعيد، سي محمد روف الزريبي. هو عنده كتب وعنده نشاطات منوعة خاصة فيما يتصل بجمعية أحباء الطيور. نرحب بهم جميعا ونشكرهم على قبول الدعوة على الحضور بيننا، وسننطلق في النقاش في هذا الموضوع. سنتحدث في بداية مداخلتنا ربما عن الصيد البري، عن تعريف هذه الهواية، الحديث عن هذه الهواية بصفة مجملة. ندور بين ضيوفنا، نبدو بالقادم من بعيد، نبدو بسي روف الزريبي لبسط هذا الموضوع بإيجاز. والله كنت أفضل أنك تمرر الكلمة للسيد رئيس الجمعية الجهوية للصيدين بولاية سيدي بوزيد. حبيت رئيس الجمعية، بارك الله فيك، هذا من لطفك. حبينا نفرح بك أنت لأنك تجشمت مسافة طويلة، معناها ستكون لك البداية ويشبع الجماعة بالحديث، معناها بلا شك بارك الله فيك. ساعتين كاملين بعدنا سيد رئيس، بارك الله فيك. نعرف أن رياضة الصيد، ممارسة رياضة الصيد، لا الصيد هي رياضة، ممارستها هذه الرياضة النبيلة والشعبية هي رياضة ملوك عند الغربيين، ولكنها رياضة الصيد هي جزء من حياتنا، وعلى مر الحضارات جزء من حياتنا. ولو نشوف اللوحات الفسيفسائية القديمة في الطيور والطرائد الموجودة وخارجات الصيد، هي تشمل جميع صفات ممثلين المجتمع، بابا وبوك وجدك وجدي وعمي، حتى هي ممارسة. أنا عم سيد روف، حتى على مستوى الشعر، أنا عم سيد شعر وصل إلينا، شعر امرؤ القيس والجاهلين تحدثوا عن الصيد. معنا امرؤ القيس في معلقاته تحدث عن هذا، ابو نواس وغيره من الشعراء الكفر تحدثوا فيما ما يعرف في الطرديات، معنا هي تتحدث على الصيد. امرؤ القيس بيته الشهير اللي يقول فيه: وقد اغتدي والطير في وكناتها الله في منجرد قيد الأوابد هيكلي، كيف الله يجري وراء الظباء وغيرها، وكيف يصل بسرعة الفرس، وكيف يتمكن من هذه الطرائد. واصل في روبس. وبالنسبة عرست بي على الطرائد باش نشد في الموضوع نتاعي، وفما الصيد والطرد في الشعر العربي. نعم. الصيد والطرد في الشعر العربي، ونحن وشيء بالشيء يذكر ونحن فيه. الجمعيات الجهوية للصيد في الجمهورية التونسية لما أحدثت بعد مبادرة المرحوم عبد الله فرحات، كانت في في في خلافا لما هو معروف، كانت هي في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، وليست في 1964 1965، لأنه كانت هنالك على مستوى الولايات، ولاية سيدي بوزيد ما كانتش موجودة كما تاو الخريطة اللي عطيتها لك، ولاية قفصة موزعة مقسمة بين ولاية القيران وغيرها، ولكن من الولايات المعروفة اللي عندها النشاط هذايا ناخذ على سبيل الذكر لا الحصر في ولاية القصرية، كان هنالك نادي الفروسية. أول ما بدأت هي بتكوين نوادي الفروسية، نادي الفروسية، ثم مع نادي الفروسية، لأنه نادي الفروسية ألحق بعد ذلك نادي الصيد، هو الرئيس متاعه وربي يطول في أنفسه، مازال موجود، مازال حي. علاش؟ لأن الفارس من جملة ما يعتمد عليه الفارس هو السلاح النار، المقحلة ولا المقرونة، جزء مسمى. إذن فرياضة الصيد هي رياضة الصيد، وألح على هذه الكلمة، رياضة تمارس وفق قواعد أخلاقية ملزمة، وعندها قوانين أيضا بطبيعة الحال، وفق تراتيب وقوانين أخلاقية ملزمة، تراعي ما هو موجود واستغلال الموجود في حدود ما يسمح بتجدده وديمومته وتواصله من ناحية، ثم من أجل متعة الصيد ورياضة الصيد هي داخل المنظومة البيئية الموجودة، كل عمل متكامل. نعم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، باش نزيدوا نتقدموا أكثر في الموضوع هذا، معناه كي نختزلوا نحن ما قلناه، وهو أن الصيد كما أكد سيعرف هو رياضة، رياضة عندها ضوابطها الأخلاقية وعندها تاريخها في بلادنا، وهي عريقة وغربة بجذورها في المجتمعات العربية، وتطورت بتطور الأسلحة والعتاد وغير ذلك. مؤكد هذا، لكن نحن تورا خلينا نتحدث إذا عملنا هذه البسطة ونشوفوا نحن عوام الناس يشوفوا في الصياد هز القايلة ويمشي بالصياد ويقولوا شبيه، ساعات الناس يقولوا الرجل هذا معناها به مس، يقول لك كيفاش يمشي في السخانة هذه ولا في الوقت هذا ولا أمرش، معناه يستغرب هذا، ولكن هو الذي يدفعه إلى ذلك هو الهواية والرغبة. حتى لا أستأثر بالكلمة باش ندور الكلمة على بقية الحاضرين، واتباعا مش ناخذ سيدي يتحدثنا على واقع الصيد البري باعتباره هو الرئيس الفرقه الاولى للصيد البري في ولايه سيدي بوزيد، هو معنا يشتغل في مجال مراقبه ومتابعه هذا النشاط وتطبيق القانون معنا في هذا السياق، باش يعطينا بسطه موجزه على واقع الصيد في جهه سيدي بوزيد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتنا تصل الى كافه مستمعي راديو توازير في الرياض. جميل، اول ما نبدا لدينا نعرفوا معنى الصيد كما جاء بمجله الغابات التونسيه. واضح التقديم اللي باش نعطوه هو حرفيا ما ورد بالقانون. نعم. وهو الفصل 165 من مجله الغابات. واضح. يهدف الصيد الى تحقيق التوازن بين وجود الحيوانات البريه والكساء النباتي والانشطه البشريه. ولهذا الغرض يتعين على الصيادين ممارسة هذا النشاط برشد ومسؤولية والمحافظة على توازن المنظومات البيئية وصدامتها. والتعريف الدقيق للصيد: والصيد هو البحث والمطاردة والرماية والقبض على الحيوانات التي تعيش طريقة وتزرع البسيط ووسائل الصيد المسموح استعمالها لبناط برنامج الصيد والطيور وطيور الجواب والكلاب والكلاب المروض. ومناطق الصيد هي ومناطق الصيد هي ميادين تهيئ خصيصا بهدف ممارسة الصيد طبقا لكراس الشروط، ويعتبر صيدا كذلك انتقاء مناطق الحيوانات البرية المحمية في وسطها الطبيعي ووسطها الطغرافية. وينظم هذا الصيد بقرار من الوزير المكلف بالغابات اللي هو يصلح حاليا وزارة الفلاحة، وهذا القرار عادة ما يصدر على الأقل 15 يوم قبل افتتاح الصيد. معناه نحن قانونيا بالشكل هذا القانون يعرف الصيد ويعرف معناه العملية هذه ويضبطها بدقة على مستوى أن الصيد هو نشاط بشري معناه يدخل في إطار الهواية والرياضة، وأنه يراعي التوازن، وأنه يقوم على البحث والمطاردة والرماية، ونجم نستعمله في هذا النشاط بعض الحيوانات باش تساعدنا كما الكلاب، بعض المرافقين وغير ذلك. المهم هي مضبوطة، وثم أمور من قبيل أن بعض الحيوانات تصاد بالترصد معناها تتصيد في بلاستيك ما تتحركش، هذاك الأمر اللي يحدث معناها، وبعضها بالكلب وبعضها يمنع عليك استعمال الكلب وغير ذلك. أنها الأمور مضبوطة على مستوى القانون بشكل دقيق، هكا ولا قانون هي محددة تحديد دقيق. نعم. دقيق جدا. نعم. وهنا في بعض الأحيان الصياد ما يفهموش. نعم. ما بحثش فيه أو تظهر له حاجة سطحية، قالوا كمين محدد معناها تحديد دقيق. إذا كانوا يقولوا راه يتصيد، إيش معناه يتصيد بالضبط؟ واضح سي العيد، واضح جدا. لحظة سي روف، أنا تو نعطيك كلمة باش تفاعل معك، كان تحب خذ ستايلو هكا سجل واضح. ربما قلت هو القانون يحدد الأمر بدقة، وهنا باش نخرج من دائرة المسؤول ودائرة الإدارة اللي هي معناها وكل ما تحت طاية القانون، بقي ندخل في العمل المدني في الجمعيات هذه، وهي الجمعيات المختصة في أمور الصيد والصيادين. ونحن نعرف أن كل ولاية فيها جمعية جهوية للصيادين، وأن الصياد ما ينجم يتعاطى النشاط متاع الصيد هذا طبق القانون إذا كان عنده رخصة يخول له مسك سلاح الصيد هذا، لا يستطيع أن يمارس الصيد إلا إذا كان منخرط في الجمعية هي. ومنجم الولاية ما تنجم تصحح له في رخصة الصيد إلا أن يكون عنده انخراط ومؤمن من طرف هذه الجمعية، هك ولا سلاح. وتحديداً نعم. تحديداً المعنى لتعريف الصياد القانوني قانون تونسي بالضبط يجب أن يكون حاصل على رخصة مسك سلاح. نعم. من وزارة الداخلية. من وزارة الداخلية ورخصة صيد بري، وإجباريا أن يكون منخرط بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين. نعم. وهذا الذي سيجرنا، وأنت قلت كل شيء محدد بدقة طبق القانون، وبلا شك هو القانون دائما يحاول سد الثغرات معناها، ما يخليش الحاجة للسلطة، يحاول التقييد أكثر ما يمكن، هذا مؤكد. ولكن ديما ربما يبقى في بعض الأحيان ثم بعض الثغرات التي يمكن أن تتسرب إلى بعض النصوص، وهذاك علاش تتنقح. وهذا ما سيقودنا إلى السادة السيد الكاتب العام والسيد الرئيس، والكلمة معناها ما نعرفش شكون جاوب ممكن للحديث، وهو سي العيد يقول أن الأمور محددة بدقة. الرئيس الأول لفرقة الصيد الأولى في سيدي بوزيد يقول الأمور محددة بدقة باش تحدثوا مع الجمعية باعتبارها عندها منظورين ومنخرطين، وباعتبار عملها مدني، وباعتبار عملها معنا نشر هذه الثقافة وتفاعل مع أو وضع برامج وخطط لإفادة منظوريها أو المنخرطين في هذه الجمعية. نحب نسألك منها في هذا السياق على واقع الصيد باعتبارك منت من المسؤولين الأول معناها السيد الرئيس والكاتب العام في الموضوع هذا، المخيرين شكون يأخذ الكلمة يا حبيبي؟ أنت عايز. نعم؟ أنت عايز. نعين نبدأ بالرئيس. هذا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة واللفتة الكريمة إلى هذه يعني الجمعية اللي يعني قليل واني يعني تحدث على صيد، لانه نعم. المده الاخيره ثم برامج قاعد يتعدى في التلفزه الوطنيه ولا هذا الموضوع. السؤال متاعك يعني يندرج في نطاق يعني احترام القانون الصيد وغيره كذلك، لأنه هنا ما نجمش نتكلم إلا على فترتين، نقسم الواحد إلى فترتين. الفترة الأولى قبل الثورة. نعم. قبل الثورة يعني كانت الأمور يعني نجم نقوله يعني مرضية، ثم احترام القانون، ثم عمل متداول، ثم نشاط الجمعية تقوم يعني بمشاريع محترمة ومتفق عليها مع الجمعية الوطنية، في يعني لإثراء ولي يعني باش نحافظ على الثروة الحيوانية. إلا أنه بعد الثورة وفي كما وقع في أغلب الميادين ثم يعني تسيب، ثم يعني ثم انفلات معنا. ثم انفلات من كل النواحي، وهنا نقول انفلات أخلاقي قبل كل شيء، لأنه كما قال سيزريب يعني الصيد هو يعني يقوم على ثقافة أخلاق. ثقافة وأخلاق، لأنه إحنا نحترمه في كائن حي ويلزمنا نعطوه يعني ما يستحق. وقت اللي هو يبيض ولا ذال يحضن في صغار ولا حاجة ما يلزمناش نقلقوه ولا نقتلوه الواحد. لكن بعد الثورة يعني صعب التحكم في يعني هذه القوانين. نعم نعم واضح، معناها أنت تشير إلى أنه ما بعد 2011 معناها حصلت رجة في البلاد، حصلت انفلاتات، حصلت معناها ولا سهل ياسر نقص الطريق، سهل ياسر نمشون تصيدوا، بل أنه حتى السلاح وربما تهريب الأسلحة والملف هذا الكل، وأصبح الناس معناها الخوف ضعف عند العباد، ولا ثم معناها هذا الانفلات إلى حد ما. مراقب الصيد، مراقب الصيد كما قال لك سلعيد يعني ولا يصعب عليهم، يصعب عليهم كثيرا يعني أن يقوموا بعملهم على الوجه المطلوب. ربما أي سنعود إلى نشاط الإدارة، معناها إدارة الغابات وخاصة بالنسبة إلى المسؤولين على تطبيق القانون بخصوص الصيد، المسؤولين الأول معنا على هذا، سنعود إلى هذا الأمر ونتحدث ربما على ما الذي يجري. تبقى نحن حصل انفلات صحيح وحصل تجاوزات، ولكن أنا اعتقدنا في وجهة نظرنا كنتحدث على المجتمع المدني، أعتقد أن طريقة العمل التقليدية المعروفة هي معناها تطبيق القانون و اعتماد الزجر، وأنها الناس معناها نطبقوا على القانون ونقولوا ممنوع واللي نشدوه نخطوه ونراقبوا. ثم كانت منظومة متاع عساسة والحراس متاع الجبال والمناطق وغير ذلك، ولكن بما أنه العالم يتغير والأمور قاعدة تتبدل فكرناش في طرق غير تقليدية. معناها أنت كجمعية مثلا تتواصل مع الإدارة، فكرت في التفكير في آليات أخرى لمحاصرة هذا الصيد العشوائي وهذه الانفلاتات. معناها كنبسطها أنا الفكرة، بمعنى أن نحن عندنا 10 ولا قديش معتمدية في سيدي بوزيد، بمعنى أن نعمل ناس مؤمنين، نكونوا ناس ونحفزوا ناس على أنهم يصبحوا مؤمنين بما تستحقه الحياة البرية هذه من محافظة ومن توازن وغير ذلك، وأنهم هم نفسهم يولوا يساهموا في منع هذا الصيد العشوائي وفي ترشيده، لأنه الإدارة قديش عندها من كرهبة وقديش عندها من عون وقديش عندها من إمكانية، معناها عمليا تصعب العملية هذه. وعليه فالانتشار بين الناس أنها الفكرة تولي موجودة عند الناس، يولوا الناس يدافعوا عليها، يولوا الناس، لأنه ثم نحن كما نعرفوا ثم جهات في ولاية سيدي بوزيد ما تنجمش تدخل تصطاد فيها عشوائيا، ما تنجمش، لأنهم الناس مالي البقعة هذيك ما يخلوكش لا في الليل ولا في النهار. أو تنجول موضوع الصيد العشوائي ومشاكله، ربما أنتم كجمعية، والكلمة الآن للسيد الرئيس الكاتب العام، السيد الكاتب العام بارك الله، معنا فكرتوش في آليات غير تقليدية معنا. أنا تسمح لي وأجدد شكري من جديد لسيادتكم ولإذاعة رقاب على إثارة هذا الموضوع اللي هو موضوع يعتبر حساس وهام بالنسبة لولاية سيدي بوزيد وبالنسبة لكل الولايات، معناها موضوع مطار على مستوى الوطني. وبالتالي قبل كل شيء أريد أن أعرف بالجمعية وعلى دور الجمعية. الجمعية تأسست 1972 جمعية سيدي بوزيد، و دورها حسب النظام الأساسي الذي يمثل جميع أنشطة نتاعها هي تعنى بحماية الثروة الحيوانية البرية، جميع أنواع الحيوانات البرية العمل لها حمايتها وصيانتها وتطويرها دعمها متابعتها وتطويرها، وكذلك في مجال تنظيم الصيد نتاعها ومراقبة معناها أوقات الصيد ورفع معناها التظلمات والمخالفات إلى الإدارة الجهوية للفلاحة معناها إدارة الغابات. بمعنى يصير تكامل بين عمله وعمل الفلاحة. احنا دورنا كجمعية دور تحسيسي بعد العناب والمراقبة، راهو دور تحسيسي للصيادين المنظومين منظورين نتاعنا، فهمت ولا؟ نحسوهم بأهمية الثروة الحيوانية باعتبارها فهمتي ثروة وطنية لابد المحافظة عليها. ولاحظوا أن في السنوات الأخيرة فهمتي وقع اندثار للثروة دي، ثم تقلص كبير للثروة الحيوانية، ثم صيد جائر بشكل رهيب، مش حتى معناها البراكوناج والصيد الجائر، لكن ثم عوامل أخرى. أي نعم. عوامل أخرى طبيعية. أي. فهمتي عوامل معناها توسع زراعي، فهمتي ولا استعمال المبيدات معناها بكثرة، لكن العامل اللي هو فهمتي لما حبش نحمل مخايلة الناس هو الصيد العشوائي، والصيد اللي هو نسموه صوت صيد إجرامي. نعم. فهمتي وشكون يتعاطوه الصيد هذا؟ مش كيف الصيادان، لأن الصيد الحقيقي واللي هو معناها متشبع بمعنى مفهوم الصيد، والصيد رياضة، والصيد معناها رفاه، والصيد فهمتي لا معناها واحد بعمره ما يتجاوز القانون، لكن نلقاو ناس اللي يتعاطوا الصيد العشوائي هذولا هم ناس فهمتي لا متطفلين عندهم أسلحة غير مرخص فيها، فهمتي ولا؟ نعم يستغلوا الشيء هذا، فهمتي ولا؟ كذلك دور الجمعية هو أنه تشجيع السادة اللي يسهروا على معناها مراقبة الصيد كحماة النصيد دائرة الغابات العساسة، فهمتي ولا؟ تحفيز معنوي ومادي، معناها كيما نقولوا عساس تعمل له تليفون، لا مش حدا نعمل له تليفون، تصب له كارتة، نعطيه منحة، تعطيه شوي سونس، تعطيه ساعة منحة تحفيزية، كسوة. بالنسبة سمحني بالنسبة لحماة النصيد الفرقة الأولى والثانية يتمتعوا منحة مسترسلة من طرف الجمعية. أي. بالنسبة للحراس الجبال فهمتي ولا نعطوهم في عديد المواسم نعطوهم منح، فهمتي ولا؟ نعم تحفيزية. تحفيزية مالية. كذلك إذا كان إنسان يتعرض إلى من حادث فهمتي ولا نقوموا إلى جانبه ماديا ومعنويا، فهمتي ولا؟ ودور الجمعية دور متكامل، فهمتي ولا؟ وكذلك اللي نسجله أنا في الحصة دي كونه أن ثم تناغم وثم تواصل بينه وبين دائرة الغابات سيدي بوزيد رغم الإمكانيات اللي هي مش متوفرة عندها، خاصة من وسائل النقل وخاصة عدم تأمين أنفسهم بعد الثورة ونظر الانفلات اللي ثم مخاطر، ثم مخاطر في العمل، يعني جمش حماة الصيد معناها يكون عنده الشجاعة كاملة باش يراقب باش فهمتوا معناها يطبق القانون كما على حذافيره. طبعا العمل نتاع شكرا نعطيك الصحة سيد كاتب العام، بالنسبة للعمل نتاع السادة المسؤولين على تنفيذ القوانين المتصلة بالصيد معناها خاصة الأعوان نتاع الغابات، هم في بالفعل يتعاملوا مع ناس مسلحين معناها في النهاية، ويتعاملوا مع ناس معناها قد يمتثلون في أماكن وعرة في الليل في النهار، بمعنى أنه ثم نحن هنا تركزوا على الزوايا هذه، ولكن عنا جوانب أخرى قبل ما نتقدم في الموضوع أكثر فأكثر. نعطي الكلمة سيرو في بالي، حبيت تتفاعل أنت مع أحد المتداخلين مع سلعيد. جزاك الله خير. وبالنسبة لوضع الأمر في إطاره بالنسبة لوسائل الصيد والمستعملة في الصيد بالنسبة للكلاب، فهنالك ما يسمى بصيد القنفذ. صيد القنفذ يعتمد على الكلب طاروس، كلب الشوك طاروس، ويقع حسب ما أعتقد، صححني إذا كنت أنا غلط، فما رخصة تسلم للصيد هكا ما هو ولا لا، سمى رخصة صيد القنفذ باستعمال كلب الشوك، هذا فيما يخص إحدى وسائل الصيد. نعم. بقطع النظر عن ذلك فالصيد، فما الكلاب المصاحبة للصياد، فما أنواع من المصيد مسموح بها استعمال الكلب. من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. نعود من جديد ونجدد الترحيب بضيوفنا. نرحب بسي العيد بن علي وبسيد الكاتب العام سي محمد طاهر سي علي صالحي عفوا، والسيد الرئيس سي محمد طاهر نصري، والسيد محمد رؤوف الزريبي الذي قدم إلينا من صفاقس، ونشكرهم على حضورهم وعلى قبول هذه الدعوة. ونواصل حديثنا في موضوع الصيد البري ومشاكله، ربما لنتقدم في هذا الموضوع أكثر فأكثر. وهناك بعض الأسئلة التي طرحها علينا بعض السادة المستمعين تصلني عبر الرسائل على حسابي الخاص، ولكن قبل أن نثير هذه المسائل نحيل الكلمة إلى السيد الكاتب العام، السيد الرئيس عفوا، لتوضيح السؤال. نعم، أنت طرحت سؤال على الأخ الكاتب العام حول يعني هل ثم يعني طرق أخرى غير تقليدية لمقاومة الصيد العشوائي. هو في الحقيقة راه عندنا من الأول احنا الصياد الكل المنخرطين يعني في الجمعية كلهم، وفعلا قاعدين يعني خاصة قبل الثورة قاعدين يقوموا بواجبهم الأغلبية، وأنهم يعني يقاوموا باش هم ما عندهمش الحق يعني باش يوقفوا ولا باش يفتشوا ولا واحد، وإنما يعلمونا احنا كجمعية، ونحن يعني نتصلوا بالأخ يعني مراقب الصيد وهو يعني يتصرف. إذا عندنا شكون ثم حتى من المواطنين اللي يعني يمنعوا الناس خاصة اللي يجوا في الليل ويحبوا يصطادوا واحد، يعني زاد يعلموا بهم ويقوموهم يخلوهمش يعني يعملوا على كيفهم. إذا ثم يعني المجتمع المدني والمواطنين وخاصة الصيادة متاعنا اللي هم منخرطين ومؤمنين يعني بعمل الجمعية ومنضبطين، هذا هو يعني حبيت نضيف. واضح سيدي، نشكرك شكر جزيل. نعم سي روف، تحبت عندك ملاحظة؟ نعم تفضل لك الكلمة، المهم عدل لي الموجات معناها قرب لي المصدح. النقطة بالنسبة لوسائل الصيد المستعملة، عندنا السلاح الناري، نعم، ثم إلى جانب السلاح الناري فما السيف والبرني، نعم، وبالنسبة للبيزرة، بيزرة هو نوع من السلاح، وجمعية البيزرة هي عضو في الجامعة في الهوارية هذه، جمعيات الصيدين وجمعيات مختصة هوية وليبيا. ثم الثاني المستعمل للصيد كلاب الكلب نتاع الشوك قنفذ، رخصة الصيد بالنسبة لاستعمال الكلب في القنفور عنده رخصة، هي شيء عشوائية منظمها القانون، نعم، داخل في الإطار موجود هذا، نعم، مذكورة كلها في القرار. نعم، هو القرار السنوي. وسائل هذا وسائل مستعملة للصيد أساس هي كلاب الصيد السلوكي وكلب الشوك، كلاب الصيد كلاب المروض وكلب الشوك. إذن هذا بالنسبة للوسائل المستعملة. عرشت سيادتك على مسألة الوعي اللي كنت أشرت لها، مسألة الوعي احنا كل داخل في مسألة الثقافة البيئية، الثقافة البيئية وثقافة الصيد. نعم، الثقافة البيئية وثقافة الصيد. احنا في المجتمعات متاعنا القديمة بويا وبوك وعمك وعمي وجدك وجد، معناتها كان الناس تتصيد بميزان وتحترم ما هو موجود وخير ربي موجود. لكن من سنوات بطبيعة الحال كثرت عوامل أخرى ما حد من تواجد هذه الحيوانات تنقص، لكن يرجع فيها مسألة عملية الوعي. فما نقطة أخرى في نفس المسار اللي أشرها السيد رئيس الجمعية والسيد الكاتب العام في مسألة الإحاطة والدور بتاع الجمعية، أنا نشوف وهو رأي شخصي، نعم، لا يلزم سواي، نعم، وأنه في مسألة الأعوان، أعوان الرقابة، أعوان الغابات والسلك النشيط، فما أعتم هذو الناس يلزمنا نحط الأمور نشوفولها بعين واقعية. معناته الإنسان اللي يقدم العون اللي يخدم وقت اللي يمشي يخرج في الليل يخدم ويخلي دار ويخلي صغاره، فهو فتي وقت اللي يرجع للدار متاعه الغدوة حي في الصباح ولا بعد الغدوة حي في الصباح يعتبر مولود جديد. لأنه العون متاع الغابات والسلك النشيط بصفة عامة معرض للخطر. نعم. في شخصه، في نعم. بدنه، في آلياته، وما فما شيء حتى شيء يحميه. تقول ما تنعيشوه وعايشناه الشيء هذي. هو التوارب ما يخدم وكيف يرجع يتسمى مولود جديد. فالعملية هذه الحل متاعها بسيط جدا، وإن شاء الله وأنا آمل مع السيد المدير العام للغابات الجديد آمل وكل أمل حتى توزاد من القطاع أنه يقع تفعيل القانون الأساسي للأعوان. معناتها باش تضمن للأعوان العمل متاعه، باش يقوم بالعمل متاعه وهو ما عندوش حتى أبسط مقومات الحماية، لا هو وبرة تعطيه 20 صبات و20 موبيلات و20 بون، شكون تأمنه من بعد؟ شكون باش ينفعوا من بعد؟ ولاده مو إنسان فتي مش ما عايش معنا زاد كيف ويقدم في دور للحفاظ على الثروة الوطنية. نعم. على المنظومة هي شنية الحيوانات، هي تراث وطني حي. نعم. هي تراث وطني حي، لا تستنى باش نحافظ عليه والإفادة. نحن ما زالت عنا الناس ما هيش فايق، لأنه عنا ثروة فطرية طبيعية في تونس. بس عنا الثروة الفطرية الطبيعية في أوروبا ما من فتي ما تشوف وفات انتهت عنه، دخلوا المرحلة متاع سيراوف. ربما العملية الرابعة نعم والأخيرة هي من فيما يتعلق بالنشاط تاع الجمعيات المشكورة. نعم. ميثاق الجامعة الوطنية لجمعيات الصيدين والجمعيات المختصة والهيئة الجديدة اللي يرأسها الأستاذ الصديق الأخ شي أحمد الشكي، أتفاءل خيرا وأنه يكون التنسيق والتناغم مع الجمعيات، لأنه الجمعيات شنو دورة متاع الجمعيات طول كيما ذكروه الأخيات ممتاز جدا، حاجة خارقة للعادة، حاجة الغادي من الممتاز، ولكن فما عملية حويجة صغيرة بسيطة جدا هي سيدي مع العمل التوعوي والعمل التثقيفي والعمل البيئي. أي فهمتك. تثقيف الثقافة البيئية وثقافة الصيد، وإحنا داخلين على منظور جديد في إطار التنظيم ورؤية جديدة للصيد البري باش لنيسر لشبابنا المحروم. نعم. الشباب هذا الشباب الذي لم نستورده من الخارج. نعم. شباب تونس، هذا الشباب الذي له ثقافة جديدة، شنو ثقافة المواطنة وحب البيئة وحب الطبيعة. إذا كان هذا معناته ليس هنالك ما هو أقصى على إنسان على صياد من أن يحرم من ممارسة الصيد البري. واضح سي روف. بالنسبة إن شاء الله شبابنا يتمتع بالثقافة هذه باش يجي يتوصل باش ياخذ الرخصة متاع التصيد هذه. نعم. المشجي تنجوها سي روف في الموضوع على تنجوه في نقاط مقبلة. شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الإخوة المتدخلين. بالنسبة لنا كي نعاود نعمل تلخيص، معنا الجمعية تشير إلى أنه ثم تفاعل من عموم من بعض المواطنين والصيادة لحماية المصيد وللتبليغ عن حالات ولمنع بعض الحالات متاع الصيد العشوائي، هذا موجود، ولكن مع ذلك نحن نلاحظ أنه ثم معناها انحرافات. وتنحيل الكلمة للسيد العيد بن علي باش يحدثنا في الوضعية هذه أكثر. كي نزيد نرجع لك أنت سي روف، قلت أن الثروة الحيوانية هي تراث، هي معناها حاجة من حق الأجيال اللي تتصيد تو أنها تتمتع بهذه الثروة بطريقة منظمة وبطريقة تحافظ عليها ما تستنزفهاش. ومن حق الأجيال القادمة أيضا ولدي نا معناها نا صيد ولدي أيضا من المفروض أن يكون له الحق وأن يجد نصيبه من هذه الثروة بحسن استغلالها بعدم الصيد خارج الأوقات وبعدم الصيد معناها وقت التعشيش خارج ما ينظمه القانون. أن نحترم هذا وأن هذا الأمر يفترض أن يكون أيضا موضوعا لا يهم الجمعيات فقط بل يهم المجتمع الكل وأن يكون هذا داخل في المنظومة التربوية وفي التربية على البيئة وفي نشر هذه الثقافة البيئية وربما ونحن ربما نعم في نشر هذه الثقافة البيئية في المدارس وفي المؤسسات التعليمية معنا من البداية. وربما أنا نتذكر معنا كي نحكي مع جدي ومع الناس الكبار اللي عشت معاهم في طفولتي حدثوني على أنه الغزال كان موجود في ربوع المكناسي وفي هذه الربوع في الأرياف متاعنا وأن حيوان كما حيوان الحبارة اللي هو ساهل المصيد متاعه كان أيضا موجود ولكن لسهولة صيده ولربما عوامل بيئية وطبيعية ومعنا سلعيد مختص في المجال هذا معناها انقرض من الجهات هذه تقريبا وهو مهدد وسي رؤوف عنده كتاب في الموضوع هذا ويحدث على الحيوانات والطيور خاصة اللي هي في حالات حرجة معناها فيها اللي منقرضة وفيها اللي هي في حالات حرجة. هذا بصفة إجمالية. تو نزيدوا نسمعوا سي العيد فيما يتصل بإدارة الغابات باعتباره يمثل معناها هو هيكل من هيكل وزارة الفلاحة يحدثنا في الموضوع هذا عن تصورات عن الخطط عن واقع أنا نتحدث على الوضع تاع الصيد حالة المصيد والصيد والصيادين في البلاد وعن الخطط أو التصورات اللي عاملتها وزارة الفلاحة معناها بإداراتها المتخصصة في متابعة هذا المجال وتطبيق القانون فيه شنو عامل؟ كلمة لك سي العيد. مع الشكر سي زهير والشكر للأخوة كله. التشريع التونسي خاصة في مجال الغابات حدد تحديد دقيق لمعناها قانون المصيد بقى ثم جانب حد تحديد دقيق وثم جانب لنقل تم إهماله. نعم الجانب أنه القانون التشريع تشريع الغابات وخاصة في مجال الصيد يتحدث على صياد ماسك سلاح. نعم هنا تدخل القانون وحدد مهام كل طرف بدقة. بقي قبل أن تكون لهم رخصة مسك سلاح القانون ما حددش معناها الشخص هذا شكون وإيش هي المؤهلات اللي مفروض تكون عنده. نعم أنه في السنوات الأخيرة وبرش الناس كل تخدم على المجال هذا لا بد للصياد أن تكون أن يكون له بيرميدا شخص. نعم الصياد هذا لا بد له من مهارات سواء في الجانب الفني أو البيئي لا بد أن يكتسبها قبل ما يأخذ رخصة مسك سلاح. خطر اليوم رخصة مسك السلاح لنقل تتعطى من غير ضوابط وقطع النظر انه هو اسمه سلاح صيد انه اللي ياخذ فيه هو صياد او دون ذلك. وخاصة المجال هذا على الاقل حاليا سواء الجمعيات الجهوية للصيادين او الجامعة الوطنية للصيد هم اكثر ناس مؤهلين باش يخدموا على الجانب هذا وفعلا وانطلقوا هما في الموضوع هذا وثم ندوة وطنية تم التمهيد لها وباش تصير ان شاء الله. به هذا فيما يتصل بالجانب المدني انت كاداره مثلا كاداره شنو ثماش معناها خطط ثماش برامج ثماش ثم قبل هذا ربما توصيف الوضع معناها الوضع انت متابعه تتراقبوا الصيادين في الموسم تراقبوا في الاوقات نتاع الصيد واوقات التحجير معناها هل هناك التزام هل هناك معناها انفلات مازال الانفلات في تزايد قاعد ينقص وفي هذا السياق ثم هل من خطط لمواجهة هذا الأمر معناها كإدارة معناها طبعا أنتم كإدارة ما نحن الجمعيات والصيادين وغيرهم والمجتمع المدني المفروض أنه ينشر ثقافة البيئة وأن يساعد في هذا المجال ولكن نحن الأمور ما زالت أعتقد والكلمة لك. كما بعرف أستاذ زهير إدارة الغابات هي إدارة لنقل شبه عسكرية باش ما نقول شبه منظمة عندها قانون أساسا هي تطبيق القانون بقي خاصة في السنوات الأخيرة لم يعد شدوى من تطبيق القانون خاطر نعم. تشده تخطيه وارجع لابد خطوة يتصيد نعم بقي انك باش تطبق عليه القانون الى اقصى حد، يبقى عندك برشا هامش من التصرف ومن الضوابط. وفي يوم ما تم نصحنا بعدم حجز خاصة وسائل النقل المستعمل، واللي القانون يحجز استعمالها ويدعو حالا الى حجزها. بقي ان نحجز له سيارة، هل ترى الادارة من جانبها قادرة انها تحفظ السيارة هذيك او غير قادرة، تحطها في الفوريير غد الحيلة قدر الله ضربت تكون مسؤول عليها. وهذاك علاش تم النصح بعدم معنا حجز وسائل النقل وممارسة بعض الليونة خاصة في الناس اللي عندها رخصة صيد. خطر أقصى ما تمشي مع الصياد انك تنحيله بندقيته، وإذا كان نحيته بندقيته هو راهو يسهر أو ممكن يسهر بندقيته يعتني بأكثر من أولاده حسب مرة انك تحجز بندقيته غدوة الحي باش يصبح في صف تخيل الفريق. نعم صحيح. معناها نحن إذا كان فهمتك هنا في مداخلتك أن الجانب الردعي يكون معناها من آخر، خاصة في الجانب الأقصى منه. نعم في الجانب الأقصى، الجانب الردعي المتشدد معناها اللي فيه حجز للسيارة. معناها نحن كن بسطوها للسادة المستمعين اللي يصطاد، لأنه الصيد عنده وقت فتح الموسم وعنده طرق مسموح بها وعنده مضبوط في القانون بدقة، ويلزم تكون الأمور كلها معناها منظمة منخرط وعامل انخراط في الجمعية وتأمين وغير ذلك. وأنه الصيد اللي هو في الليل باعتماد الضوء مثلا هذا ممنوع منعا باتا، وأنه المصيد في حد ذاته محدد شنو المسموح بصيده وما هو الممنوع صيده، أنها ثم حيوانات محمية. نعم العدد محدد، الصياد معناها في الأرنب نقوله عنده الحق في النهار متاع المصيد يصطاد أرنبين، في الحجل عنده الحق مثلا في 6، هذا معناها الكمية مسموح بها. وأن بعض الحيوانات هي محمية تماما، كي نوضحوا نقوله مثلا الغزال ولا ما لست أدري معناها الجوارح الليلية والنهارية وبعض والثعابين والسلاحف وغيرها من بعض الحيوانات هي محددة ومذكورة بالاسم. كينا نركزوا على الجانب الردعي وندفعوا للحد الأقصى، ربما يكون المفعول متاع هذا الردع عكسي، أنه لا يمنع الصياد، أنه ربما يولي يتعاطف الصيد بطريقة معناها غير منظمة وعشوائية وربما يرد الفعل وغير ذلك. معناها ربما الحل وأقرب حاجة معناها يمكن أن تعتمد هي أن نعمل برامج أخرى غير تقليدية، كما ذكرت أنت الحديث على أنه الصياد من المفروض، وهذا باش يجرنا للحديث على رخص الصيد. وسأعطيك الكلمة معناها بعد قليل بالنسبة لرخص الصيد، ربما للتقدم في هذا الموضوع أننا توصلني بعض التفاعلات من بعض المستمعين. أحدهم يسأل على يقول لك ثم ناس عندها هالرخص هذه سواء عن طريق تسويت وضعية وارثها من باباه ولا من عمه، أو عنده هو إنسان كبير وفي وقت ما كانت الرخص مسموح بها وبسهولة، توا الباب تسكر على أجيال صاعدة وأن من حق هذه الأجيال أن تصطاد، وعليه فإن هذا المنع وهذا الغلق لهذا الحق على طالبيه خلى الناس حكم كل ممنوع مرغوب، وهي هواية معناها وهواية تصعب مقاومتها، خلى الكثير من الناس معناها يلتجئوا إلى مخالفة القانون. وعليه فإنه هنا نحن كجمعيات وكناس مهتمين بالصيد وكسلطة معناها تمثل الإدارة وكناس يسمعوا فينا مسؤولين وغير ذلك، أن نفكر في إيجاد حلول. معناها أنه كما قال سي العيد في فرنسا مثلا، أنه اللي يحب يطلب رخصة يلزمه يقرأ يعمل تكوين فيما يتصل بقانون الصيد وبما يتصل بالحيوانات والحياة البرية والبيئة وغير ذلك، يعدي الامتحان متاعه هذاك، يعدي الامتحان يولي يأخذ رخصة أو تأهيل أو شهادة تدل على أنه تلقى تكوين في المجال متاع الصيد البري. الشهادة هذيك تتحط في الدوسي اللي باش يقدمه لوزارة الداخلية باعتباره معناها تلقى تكوين في هذا المضمار، وأنه يولي عنده امتياز ولا نقوله بونيس معناها باش يسهل له أن يمنح هذه الرخصة، خاصة الناس اللي ما ثماش مانع منع من اعطائهم هذه الرخص لاسباب امنيه او عنده مشاكل ولا عنده معناها قضايا متعلقه ولا جرائم، من انسان نقي السيره وغير ذلك ويكون معروف ويكون طبعا التقارير الامنيه بخصوصه فيما يتصل بسلوكه ويكون انسان متوازن، انسان معناها خطر السلاح معناها حاجه لازم تكون في ناس يقدروا قيمه السلاح هذاك وما يستعملوش استعمالات. الموضوع هذا عندك تفاعل؟ عندي تفاعل. نعم تفضل. تفاعل الموضوع هذا خاصه بالنسبه لثقافه الصياد في درجه العقوبات والردع. نعم. بالنسبه لثقافه الصياد احنا استخلصت معناها جمعيات واداره العامه الغابات العام بصفه عامه وزاره الفلاحه بصفه عامه، هون تبين واضحا للخاص والعام ان الصياد ما عندوش ثقافه فيما يتعلق بميدان الصيد. فهمت ولا؟ نعم. الصيد ما معنى الصيد؟ ما هو الصيد؟ لا شر من الصيد، شنو الاهداف نتاعه؟ شنو هو فهمت ولا معناها طرق الصيد؟ معناها هذه معناها شيء يظهر بالكاشف انه الصياد التونسي ما عندوش ثقافه معناها واضحه في هذا الموضوع. وبالتالي اللي قاعد صاير توا في مستوى وزاره الفلاحه الاداره العامه الغابات انهم حضروا كتاب فيه جزء نظري وجزء تطبيقي يتعلق بتثقيف الصياد ورسكلة الصياد اللي هو قاعد يمارس في الصيد. أما بالنسبة للفئة اللي هي محرومة من رخص الصيد فالفئة دي قاعدين يعملوا لها في برنامج فهمت الله يتعلق كما قلنا هو تأهيل الطالب لرخصة جديد رخصة فهمت من غير ما نتكلموا على تسوية الوضعية الإرث وإلا فهمت الله باش يطلع رخصة جديدة. الشاب خاصة اليوم اللي في تير شاسور يلزمهم فهمت لا يمروا بمرحله التكوين. نعم. التطبيقي والنظري حتى يتحصلوا على شهاده تاهلهم ان وقت يتقدموا طلب ترخيص من وزاره الداخليه تمنحهم هذا الترخيص فهمت لانه باش يكون عنده ثقافه شامله فهمت ولا استعمال السلاح كيفيه استعمال السلاح التعرف على مكون السلاح انواع السلاح طريقه صيد الحيوانات هذه كلها فهمت ولا قاعده تو تخدم عليها وزاره الفلاحه بس العيد في باله واخيرا تمت معناها تنظيم ندوه في الاطار هذايا والموضوع هذايا ان شاء الله نستبشر الخير باش يقع فهمت ولا الحل نتاعو. انا نتخالف مع سي العيد فيما يتعلق بالردع والمخالفات والتطبيق القانون لان القانون مشرعين وقت يعملوا القانون هذايا وادخلوا عليه تحويرات في 2005 قانون المنظم لقطاع الصيد وقت ادخلوا عليه التغييرات واحدوا قوانين جديده ولت القوانين صار ما نوعا ما اكثر زجريه. نعم زجريه خاصه في شيء مسعي وقت يقول معناها ما نسحبش سيارته ونحجزها فهمتي ولا لان القانون حطوا شكون حطته الدور المشرعين لازم التطبيق. لكن اللي طلب به هنا هذا العون غابات اللي هو مسؤول العمليه دي هو يخاف يقول لك انا ما عنديش قانون يحميني فهمت وبالتالي ما نجمش نمشي الى اقصى العقوبه. انا نطالب بالابقاء على هذه العقوبات لكن على وزارة الفلاحة وإدارة الغابات أن معنا نعم. قوم بمعنى قانون أساسي فهمت ولا يلغي حقوق ربما نعم مشكور. أما باش نتنقص من واحد لأنه يعني القانون اللي قبل كان فهمت ولا قانون ماهوش معناها متسامح جدا فهمت ولا ومعناها والقانون الجديد يقلص لمحالة شكون اللي قاعدين يصطادوا هما ناس ما همش ما عندهم حتى صيرة للصيد ناس عشوائيين. نعم ما ينتموش للصيد أما في أخرى ضامن وما همش مثل ما انا كان من المجتمع المدني حتى من مختلف معنا ناس معنا في مسؤوليات نعم مدنيه وعسكريه فهمت ولا وغيرها فهمت ولا لهم وظائف ثانيه وكلها متشاركه في العمليه دي. معناها نحن هنا ربما تفاعلا معك نشكرك ساعة على هذه التوضيحات التي قدمتها. أنت مع أن القانون يبقى يفعل وينفذ ويكون صارم ويكون الردع الجانب الردعي أساسي في الوضعية هذه باهي. هذا جانب. الجانب الثاني ربما نحط النقاط على الحروف ونرجع للي بدينا به وهو أن الصيد هو رياضة. رياضة تعلم الإنسان الصبر، تعلمه الدقة، تعلمه الانضباط، تعلموا معناها الرفقة أنه يمشي مع ناس، أنه تعلموا حب الطبيعة، تعلموا كيفاش يحافظ عليها. ربما أنا هنا نميز بين نوعين من الصيادة، ثم صيادة اللي هما معناها جماعة الكيف، معناها يصطادوا مش يصطادوا من أجل باش يأكلوا اللحم باش يصطاد يروح بكمية رهيبة من الحجل ولا من الأرنب، ويبدأ ساعات تلقى ناس معناها يصطاد لك كميات رهيبة وكأنه باش يخزنها ولا باش ما نعرفش شنو الغاية من ذلك، معناها خاصة بالنسبة للصيد اللي يتم بالإبهار بالضوء ويتم بالليل، وأنه فعلا ثم فئة من هؤلاء. أنا ربما أكون قاسيا في التوصيف، نجم نصنف ثم ناس هما صيادة، ثم ناس معناها مفترسين، معناها كل قطوط معناها يمشي ماشي خارج باش يحصل كمية كبيرة من الحيوانات هذه، وفي وقت تكاثرها في وقت موسمها في أي وقت كان. المهم إذا أمكنه قنص عدد غير محدود هو ما يبطلش ديما يتصيد، والشكل هذاك باش نقضوا على الثروة ونقضوا على حق الأجيال القادمة في هذه الثروة الحيوانية بصفة مؤكدة، معنى لأنه الواقع يقول ذلك، معنى الواقع معنى يقول أن المصيد معنى ربما هذا يرجعنا لسي العيد، ربما يعملوا في الأحصائيات على في كل موسم صيد على الصيادة يدور وش يلقوا وش وملاحظاتهم على وجود الحيوانات، معنى حيوانات المصيد من حجل ورنب وغيره. الوضعية هذه كيف هي الآن؟ معنى ذاته نحن مرونة، خاطر يقول لك ديما العقوبة رأي من إلى، معناها هو القانون حد ذاته مرونة، القانون حد ذاته نحن مرونة قافي ومنها حتى ذيك كل شيء هو معناها ملك وملك شخص ما وزمنا حافظ على الملك، حتى ولو صدر هذا القانون رأي وزمنا حافظ عليها ممكن ينصف القانون، قامت عدوا مالها في الأخر بكل هي ظروف وتزول، والقانون ظروف تزول والقانون باقي إن شاء الله. قافل في مجال المصيد سيدي بوزيد تعتبر محظوظة مقارنة بالولايات الأخرى، حالة موش كارثي، حالة نجم نقوله متوسط، لا نجم نقوله مخيف، معناه نحن مع درجة أن يلزمنا نردوا بالنا ويلزمنا نوعيه. قارو معدل المصيد بالنسبة للأرانب تقريبا في سيدي بوزيد 0.72، معناها هذه الرقم معناها في خرجة صيد الصياد يتصيد في يوم المصيد في الموسم يتصيد في 0.72، معناها حد يتصيد واحد ما يتصيدش، فهمتك. الحجل يفوت شوية الواحد في المية، هذه ديما تبقى إحصائيات وهامش الخطأ فيها الله غالب كبير، خطر نحن نعتمد على إحصائيات ناخذها من عند الصياد في عدات، نجم نقول 7 متاع الصباح ويربيها ملاليك يقول ما عنديش، كما نجم نقول 5 متاع العشية ويقول عندي أرنب وجوز حجلات ونحن نزهوه أنه العدد هذاك هو بيده. قاع نحن فانها مش عندك عدد معين من خطر الإحصاء، هو ذات هو حد ذاته قانون، فيه قانون معناها باش تكون عندك من الجانب الخطأ فيه باش تكون مسموح به، فيه جوانب معينه معناها نحن مش من قاعد نعمل فيها فنيا، يعني خاطر مش معناها لازم يكون شخص متولهي بالعمليه هذه افطار معناها متابعه الوضع كيف عام. بالنسبه للحيوانات اللي على باب الانقراض خاصه اللي موجوده عندنا هنا هي الحبارة انقطع سيدي بوزيد وتمت مشاهدتها منذ 3 سنوات في جهه وهدمه، وان شاء الله تكون الاعداد معناها حتى البقيه اللي مازالت موجود عندنا برشا تقريبا من 2010 ما شاهدناهاش. اعداد الحجل كميه وافره وهامه، بقي انها الطبيعه في حد ذاتها تحصن الحيوان، الجبال والمناطق الوعره، الجبال والمناطق الوعره هي تحميه، الان الاعداد اقل لكن الحمد لله في المناطق الفلاحيه والتي يصعب الوصول اليها خاصه ليلا والمعدات الثقيله، خاصه معنا نقول ثقيله هي السيارات اللي ما تنجمش توصلها، معناها كوسوسوا انه ثم فلاحه ولا ثم صف تاع هندي ولا حاجه هيك، هذيك الحمد لله غنيه وغنيه جدا بالالم. البقايا الاخرى اللي يسالونها المصيد للاسف فيها برشا تاثير، ما نجمناش نسيطروا على الوضع بالكيفيه المطلوبه، قال نحن وراهم وهم ربي يهديه. واضح واضح سي. بالنسبه لي انا في سياق التنويع حبيت ثم مستمع هو سي علي النصر، قال لي أهلا أستاذ، قال لي اقتراح من الاقتراحات اللي اللي يتحدث عليها هو تسهيل منح الرخص لمن يطلبها إذا كان أموره معناها، ثم منح الرخص من أجل الصيد، ومنح الرخص أيضا لبعض الفلاحين اللي عندهم حيوانات أغنام وبقار وغير ذلك للحراسة من الحيوانات، من الذئاب، من الكلاب السايبة، من توا ثاني حاجة ما تحدثناش عليها وهي الخنزير البري. أي تنعطيك تتفاعل مع الخنزير البري معناها تكاثف، وتحدثت خارج البرنامج مع سي محمد رؤوف وفسر لي ربما، وهو معناها مؤلف كتب في المجال هذا ومتابع هو في الأصل معناها تكوين ومعنى علمي في الهندسة في الفلاحة، أن الخنزير البري معناها تسرب ووصل إلى أماكن لم ما كان يصل إليها، لأنه معناها تغيرت البيئة ولأنه يبحث عن الغذاء ومعطيات كثيرة ربما خلت 20 سنة التالي ما كناش نشوفه في بعض الأماكن الخنزير البري، تو ولا موجود ولا ثم ناس معنا على ضفاف وادي البن مثلا وبعض المناطق حتى هنا بعض الأماكن اللي فيها لوز وفصدق وفيها بعض الزراعات البقول وغير ذلك ما خلاش فيه، في بعض الجهات ثم ناس سلموا معناها، وهذا واقع موجود ما نعرفش ربما نرجع سلعيدي وسيراوف معناها يعطينا لمحة على هذا الموضوع. أنت عندك تفاعل أعتقد سيد الكاتب العام. والله عندي تفاعل في ما يتعلق بالرخص. أي. وانت كنت تحكي ثم ناس ياسر رغبة في الرخص. إحنا الجمعيات أنت دور ما عندوش علاقة باش تعطي رخص الإنسان ولا هذه من مشغولات وزارة الداخلية. واضح. معناه الموضوع باش نديروه بقد كطلب وك نعم التماس اي انت ما في سياق، وانا اعطيتك توضيح حول الوضعيه دي لدى الفكره دي لدى وزاره الداخليه ولدى وزاره الفلاحه. نعم هم الرخصة دي وفي الظروف اللي احنا فيها فهمت ولا اعطاها او منحها الا بصوره مقننه، لكن ربما في هذا السياق سامحني هو أنه ثبت معناه ونحن تعرضت البلاد إلى اضطرابات وخاصة في أحداث الثورة، وثبت أنه من الناس اللي عندهم سلاح واللي هما الصيادة وعندهم ذخيرة وغير ذلك اثبت أنهم كانوا معناها منضبطين انضباط كلي. هي إذا احنا تحدثوا على جانب الناس اللي عندهم رخص هذا ما تكلموش عليهم، هذا لو عنده رخصة بما معنى قصدي لا حبيت نوضح أنهم الناس اللي عندهم رخص اللي عندهم أسلحة وتكون عندهم رخص ويكونوا خاضعين للمراقبة وصلحتهم مرقمة ومعروفين وباحثين عليهم وعاطين بطاقة عدد 3 وغير ذلك هما تحت الرقابة، وهما بطبيعتهم معناها ناس يعرفوا كي يتسلموا حتى الرخصة مطلعين على القانون وغير ذلك، مش كما واحد معناها سلاح برخصته هو خاضع للمراقبة وما فيش مشكل، كيما السلاح اللي خاصة في الانفلاتات اللي حصلت ونحن السلاح العسكري والأسلحة متاع الحروب دخلت معنا، فما بالك بأسلحة المصيد اللي ازدهرت تجارتها معناها بعد الثورة، وهذا معناها هي المخازن والأمن في كم من مرة يشد معناها أعداد كبيرة من هذا من هذه الأسلحة، معناها قصدي أنه تنظيمها بل أنا نمشي لأنه ربما مصالحة الناس اللي عندهم سلاح ما عندوش رخصة أنه جي صرح يقول هاو عندي مقرونة سيدي هاو عياره هاو رقم راني شاريه بفلوسي أعطيني ننظم لي أموره حط لي عليه كعمل لي أعطيه كارت جريز أعطيه ورقة أعطيه الرخصة ثبت في أموري الأمنية سيدي وأعطيه الرخصة، وهكاك يولي سلاح هذا كما يدورش لأنه هو هذا مربوط بالاقتصاد مربوط بالاقتصاد في حد ذاته، لأنه معنا الحوانية للبيع والمرخصة والبيع بالتيفيا وهي أمورها منظمة تجارية أصبحت في كساد، وأنه أصبح موضوع الأسلحة معناها تتم التجارة فيه بشكل موازي، معناها ولا نشاط خاضع للتهريب ما يخلص في الضرائب يتباع تحت الحيط، الناس معناها ولا تتاجر حتى في الذخيرة وتبيع فيها بأسوام معناها خيالية، وأنها ولا تهرب فيها لأنه ثم ناس ياسر عندهم أسلحة وما عندهمش رخص دونك ما ينجموش يسروا، معناه الموضوع هذا يلزم يصير فيه تشخيص دقيق وتدقيق وتتعمل فيه حلول. سيرو في بالي حبيت تتفاعل ديما قرب لي الميكرو معناها تماما باش صوتك يوصل واضح معنا ثم ساعود معنا الى سلعيد نحاول نعدل ديناتكم ولا تاخذ الكلمه انت سلعيد ثم سير سيروف. لا مساج خليه نعم. خليه يتفضل ياخذ سلعيد. نعم عندك تفاعل تفضل سلعيد. مرحبا. في ما يخص الصيادين راهو كنا نطبق عليه في القانون حتى هو زاد يشكيونا وحتى معنا قبل رخصة الحصول على رخصة مسك سلاح ما يمثلش عائق، العائق الكبير قدام الصياد هي البطاقة عدد ثلاثة. مع احترامات البطاقة عدد ثلاثة هذه ياسر صيادة تعطل فيها. الصياد بجد رخصة الصيد اللي هيك الكرن الأحمر ياخذ من الولاية إجباري أنه يجيب بطاقة عدد ثلاثة. وبطاقة عدد ثلاثة مانيش عارف التعقيدات اللي عرضوا له درت هو في كل الحالات هو يشكيوا من ياسر وبطاقة عدد ثلاثة ما تحضرمش في الوقت ولا الحصير. بالنسبة نحن لقينا معاهم جانب على الأقل نحكم من جانبنا مش نحكم معناها بأساميهم. تقول له بطاقة تقول له علاش مش مجدد الرخصة يقول لك راهي بطاقة عدد ثلاثة ما حضرتش شيء ما حضرت. فهمتك. وفي كل الحالات هو ديما نعتبره عذر ما نعتبروش معناها تقصير. فهمتك فهمتك. باقي أنها تعيق ياسر. أي سامحني لحظة باش نتعسف عليك من الناس كل تو باش نعملوا وقفة صغيرة ربما نعطي الكلمة لسيراوف ولا نعمل وقفة صغيرة أغنية معناها أغنية هي في الموضوع أغنية تتصل بالصيد والصيادين. الأغنية هذه لنصري شمس الدين معروفة هي أغنية طلوا طلوا الصيادين وسلاح يلمع. بدي شوف لك شي زعرورة فيها اصلي لك وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناوي لك بدي شوف لك شي زعرورة فيها اصلي لك يا ويلك لو هيك مرقتي عالزعرورة وعلق من وادي لوادي ورح يبقوا عليك الصيادي تعبتيني ولولا شوي سلمت سلاحي في مرة لحقتك صبحي بالصيف الصاحي تعبتيني ولولا شوي سلمت سلاحي صوتي يصدح ويزرزحني واركض وشوقي جرحني من وادي لوادي وفي المالي شبشب بثيابي الله يخليكي لو فيكي طالك ما بطالك ما بسخى فيكي خليكي براحة بالك الله يخليكي لو فيكي طالك ما بطالك ما بسخى فيكي خليها تطول مشاويري انا امشي وانتطير من وادي لوادي وحبك في قلبي زوادي Thank you. نعود مجددا مستمعينا الكرام. تفاعلات كم وصلت إلينا أثرنا بعضها وسنثير البعض الآخر. سنواصل الحديث في موضوع حلقتنا اليوم هو الصيد البري. معنا سي محمد رؤوف الزريبي ناشط في ميدان الحياة البرية, معنا هو مؤلف كتب, أصل عنده كتاب معناها في هذا الإطار, هو مترجم, هو الدليل الحقلي للتعرف على الطيور المائية المهاجرة بإفريقيا الشمالية. هذا كتاب معناها ذو طبيعة علمية, كتاب مهم جدا يثقف وينشر معرفة دقيقة في هذا الموضوع. معنا السيد رئيس الجمعية سي محمد طاهر النصري, الجمعية الجهوية للصيادين بسيدي بوزيد. نزيد نذكر معنا السيد الكاتب العام سي علي الصالحي, ومعنا السيد رئيس الفرقة الأولى للصيد البري بالإدارة أو المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد. نواصل حديثنا. نحن تقريبا توقفنا عند مشكلة الرخص, باعتبار أن مشكلة الرخص هذه معناها مشكلة تشغل الكثيرين, وثم ناس معناها يلحوا ويأكدوا على هذا. عندنا مشكلة التثقيف والثقافة البيئية معناها فيها مشاكل, غياب الوعي, غياب الإيمان معناها بضرورة المحافظة على هذه الثروة وعلى هذه الحياة وعلى هذا التوازن البيئي بصفة عامة. نحيل الكلمة لسي العيد معناها باش يواصل الحديث في هذا السياق. نظرنا بالنسبة للجانب الرخص والمشكلات الداخلية واقتراحات عديدة من الجامعة الوطنية للصيد والجمعية الصيدية. هذا أنا مسؤولية عن الناس كله, وإن شاء الله قادم الأيام في برشة ما نحكو وفي برشة توجهات إيجابية إن شاء الله. نرجع للموضوع اللي أثرناها اللي هو بطاقة عدد ثلاثة أعتقد. أي لا, للجانب هذاك هما عندهم شوية تعطيلات, أما دائماً ما يبقاش معناها مشكل كبير برشة. باقي قبل الوقفة تعرضنا إلى أشرنا إلى مشكل ما يسبوا الخنزير الوحشي وما علقناش عليه. نعم, ما صحيح الخنزير الوحشي الأساوي للأسف هو ساحة, هو مصنف في القانون التونسي هو مصنف حيوان ناهب ومضر بالفلاحة، تبقى مقاومته كاملة معناها مفتوحة كاملة السنة، ومعناها مقاومته في النجاح القانون الضبطي بكل الوسائل المتاحة ما عدا الحرق وتطعيم بالجارة في الضار. قام معناها الفلاح بإمكان استعمال كل ما إمكان القطع على هذا الحيوان. ثم جوانب أنا سلعيد بطبيعة هو حتى القتل معناه متاع الحيوانات معناه عنده أصول، معناها ديما الذبح حيوان ولا قتله بسلاح يطلق معناه ثم كما نقوله نحن ثم أصول حتى في الحرب ثم قانون، معناه هو حيوان مباح قتله شرعا وقانونا وغير ذلك. ربما أنا باش نسألك سؤال دقيق، هو نحن مثلا نقوله في جهة كذا في الجباس في المطلق في الحنية ما نعرفش ثم منطقة ضرها ثم ضرر كبير للمنتوجات الفلاحية فيها، شنو يعمل المواطن بالضبط؟ هو القانون أجازده مقاومته بكل الوسائل المتاحة اللي يجب يستعمله هو. قلتك ثم وسيلة تجب تكون معناها معتمدة، أما بصراحة ما نحبلوهاش اللي هو أعطاه المبيدات، خاطر بها بكاشف أنه تطعيمه بالمبيدات يمثل مشكلة كمناها على بقية الحيوانات على بقية الحيوانات كل معناها ذلك معناها سواء الدجاج أو الحيوانات البرية. من الناحية القانونية بإمكان كل فلاح توجه لمقر الإدارة الجهوية في الجزيرة للحصول على ورقة نهائية من الحيوانات المحشي تقريبا تمنح تدرب 48 ساعة. شنو مطلب وشنو آخر مع المطلب؟ مطلب فقط، مطلب مجرد مطلب على ورقة عادي، وكان معناها تحولت الإدارة عاينت في ظرف وجيز أو تمنح له الرخصة، لأنه القانون يقول لك توقع الخطر، وهو توقع الخطر لا تمكن معاينته. بالنسبة لنا نعطوه رخصة يجي يقول لك راهو جاري ضر الخنزير أعطيني رخصة باش. أنا قصدي مثلا ما يجيب لك سلعيد سمعنا مثلا ما يجيب لكش معناها ثلاثة أربعة رخص واشتراكات بكل الوسائل، معناها مقاومته ليس بسلاح غير قبل بكل الوسائل المتاحة. واضح. ويأخذ ترخيص وقتي محدد في الزمان محدد والمكان. والمكان بأملاكي وليس بأملاك الغير. هذا منعها على مستوى مجهود الفلاح. نقولوا دوار نحن ثم 50 هكتار فيهم 10 ولا كل متضرر هي اسمها إذن استثنائي. قبل كانت اسمها رخصة فردية. هي رخصة فردية. نحكي ديما هذا الجانب الفردي. من الجانب الجماعي قبل كان الصيد السياحي نقصنا برشا من الخنزير الوحشي بما في ذلك سيدي بوزيد كانوا عندنا 8 على الاقل حملات صيد سياحي في سيدي بوزيد. اثناء الموسم هذايا 2015-2016 للاسف زوز بركه فيهم واحده سلبي، ما حصلناش معنا ما بتناش الخنزير خلاص. اذا معناها الوسائل المقابله الخنزير هي الرخص الفرديه، الصيد السياحي والصيد العادي بقي ما عندناش برشا تقاليد ان السياح يصطادوه ما يصطادوه شوي يجوا لسيدي بوزيد، لكن في السنوات الاخيره بدينا نشجعوا فيه وبدينا حتى نعيطينهم يجوا يعاونوا فيهم يرحموا فيهم. زاد ثم الحملات الاداريه هذه اللي تنظمها اداره الغابات والمندوبيه الجويه للتنميه الفلاحيه بالتنسيق مع الجمعيه الجويه للصيادين. واضح. هذه في السنوات الاخيره ممكن معناها المده الاخيره ما مشيناش فيها برشا لانها معناها في سائر الايام معناها الصياد اكثر يكون يتخادم كان كان في المكان هاكا نبرم بثلاثه اربعه تجي معناها ما تحصلوش واحده بركه. اضافه الى عدم معناها التقاليد سيد الخنزير الوحشي بنيتي بوزيد ما عندناش برشا تقاليد في الميدان هذا، وما يضطرنا ان اكثر الاحيان نعيطوا اما يجونا من الساحل او يجونا بتخصيص من الحمامات، واكثر الاحيان نهنا من معناها نقولوا صيادتنا نحن متخصصين في الارنب والحجل بالاساس معناش تقاليد، وحتى الخنزير اصل كثرت وتكاثر والتو هي حاله جديده علينا معنا بصفه تو ولا معاشرنا ولا نعرفوه بكثره. ربما ناخذ الكلمه منك نتعسف عليك لحظه، انت اثرت بلا واحد يذكر واحد بلا تحدثت على الصيادين ان في بعض الاحيان ما يكون غير منخرط ومش مسوي اموره لأنه تجي تقول له علاش ولا يقول لك بطاقة عدد ثلاثة ولا إجراءات. بالنسبة للبطاقة عدد ثلاثة هو إجراء مستحدث في ثلاثة أربع سنين توالى خمس سنين توالى تقريبا لا أي ست سنين ولا سبع سنين لا عام أصبح يطلب من الصياد أنه كل عام يعمل بطاقة عدد 3. قبل كان تمشي تقص الانخراط متاعك في الجمعية، تمشي الولاية تهز التمبري والكرنية يطبعوا لك على البلاصة، تو ولا أجيب يزمك بطاقة عدد 3. وأنا في رأيي وبناء على ما يقع في بلادنا وغير ذلك، طبعا هو معناها التثبت في منح الأسلحة وفي منح الرخص أمر مهم جدا، لأن الرخصة ذيك تخول السيد ذاك باش يشتري الكرتوش، وتخول له بطبيعة هو عنده رخصة مسك السلاح وشريان الكرتوش في حد ذاته، معناه هو البشر سبحان الله. ساعات البشر هذاك تنجم توقع له مشكلة، ينجم البشر هذاك أصل معناها يكون في الحبس، وهذا احتمال وارد معناه، وينجم يمشي طرف آخر يعمل له الاشتراك، هو الاشتراك عادي وأي واحد يعمله حتى بالنيابة، تولوا يشرطوا حتى في بيع الذخيرة أن صاحب الرخصة يذهب بنفسه ويمضي لدى البائع على أنه اشترى، لأنه فعلا ثم مخاطر حقيقية في دوران الذخيرة أو دوران مواد متفجرة، وأنه ثم ناس مستعدة حتى لشريانها الذخيرة هذيك لاستعمالها في أغراض أخرى، وأنه تبين أنها حصلت حالات من هذا القبيل. توت عسفنا عليك ياسر سيرأوف، الكلمة لك للتفاعل معنا ولإفادتنا. نعم، ذكرت سيادتك بالغزالة في نعم. في المزونة والرقاب نعم والمكنسي، احنا ما نبعدوش البعيد، في 1836 بوكلير موسكاو كتب كتاب تجول في البلاد التونسية وهو عالم نباتات وعالم حيوانات، وذكر وذكر القطعان متاع الغزال الموجودة في الحاج قاسم وفي المزونة وفي المحرس وفي سيدي مهذب، قطعان متاع الغزال 1836. ربما سيروف انت بعد في 1918 الممثل متاع الفلاحة معناها 100 سنة التالي تشكيات رفعت للمراقب المدني بصفاقس جراء الغزال الذي يتلف أعواد الزيتون التي كانت تزرع في المناطق حول ما يسمى الآن بشكة والحاج قاسم. هذه ذكرت في الكتاب متاع الدكتور باحث، وكنت حضرت سوتونونس متاعه في باريس في السوربون باريان، سي محمد فخفاخ، الدكتور محمد فخفاخ تحت عنوان سفاكس سيريجون سفاكس وأحواز، تحدث على هذه الظاهرة مسألة الحبارة اللي كانت موجودة وما بالعهد من قدم. احنا نعرف وجرنا الحديث للقطاع أن الحبارة كانت موجودة، لكن الحبارة بطبعها تريد المجال المفتوح. نعم سيراوف، باش نفتك منك الكلمة الموجز متاع الساعة الثالثة ونعتذر، وستواصل معنا بعد الموجز، هي دقيقة أو دقيقتين على أقصى تقدير. قولوا لها إنني لازلت أهواها مهما يطول النوى، لا لا لا أنسى ذكراها. قولوا لها إنني لا لا لا لا لا زلت أهواها مهما يطول النوى، مهما يطول النوى. لا لا لا لا لا لا لا. راديو تروازير من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. نعود من جديد بعد هذا الموجز لمواصلة حديثنا. الكلمة فكناها لسي رؤوف ثم نعيدها إليه، وبإيجاز ما زلنا تقريبا 26 دقيقة في برنامجنا، الحدود 33 دقيقة. فضل سيراوف. بارك الله فيك. بالنسبه كما قلنا توا ذكرنا شنو الغزال اللي كان موجود. نعم الموجود لكن المساحه نتاعو تقلصت باتساع تواجد الانسان في المجال واستغلاله في المجال. ولا حاضر معناها ذاق قليل الخناق المجال الطبيعي نتاعو تقلص. نفس العمليه نتاع الغزال ثم نفس العمليه بالنسبه للحباره، لان كل ما الحباره تتكاثر في المجال المفتوح. نعم الحباره هي من الطيور القاره المهاجره المحليه. نفس العمليه تقودنا بالنسبه للقطاع، ولهنا للاسف الشديد يقع الخلط خلط كثير. احنا شو نقولوا مش نعرف في القطاع ما هي الطيور المعنية بال المعنية بالصيد في القطاع. الكدرة هي صنف من أصناف القطاع، وطيور القضاء هي ذات أصول صحراوية وهي أربع أصناف، منها الكدرة هي ليست مهاجرة هي محلية، وإنما تنتقل محليا وعندها فترة متاع التكاثر متاعها تقرب من فترة في تكاثر الدجاجيات. شنية هي الدجاجيات؟ اللي هي الحجلة والسمانة. المنقارة متاعها تخربش، حجلة عبارة على سمانة صغيرة والسمانة عبارة على حجلة كبيرة تخربش في متاعها. ثم نوعية الغذاء متاعها الذي يخليها تختلف عن بقية أصناف القطاع الموجودة. أنا هم القطاع اللي موجودة في المجال الصحراوي اللي هو وراء جبال السندس، توا السيد الأخ ستار سيد رئيس الجمعية يذكر لي يقول لي كانت موجودة كثرة في القطاع وأنواع متاعها موجودة لهنا، لكن هنا علينا أن نفرق بين أصناف القطاع لهنا خلط موجود للأسف الشديد. نحاولوا في كثير من الحالات باش نشيروا هذا الصنف المعني بالصيد وذاك الصنف غير معني بالصيد في نطاق التأهيل. التأهيل ما هوش على لا ما فيش لا بالنسبة للتأهيل مش موجود في ما هيش على الكدرة فقط. احنا نعطيكم مثال بسيط جدا، انواع المصيد بالنسبه المفتوحه في الموسم موسم المصيد العابر الصيفي. نعم. هي اليمامه العابره. نعم ونسميها وهي جت هي زي موجود جات من اخر شهر مارس تجي من السودان. هنجيتك. نعم وتتسمى هي تتسمى السودانيه اي، والتسميه نتاعها نسبه لبلاد السودان وممالك السودان كل ما يقع من المحيط الأطلسي جنوب الصحراء غربا إلى شرقا حتى البحر الأحمر من السنغال إلى أثيوبيا والصومال، مجموعة بلدان جنوب الصحراء اللي هي تشاد والنيجر ومالي والكوت ديفوار وموريتانيا والسنغال، هذه تتواجد فيها اليمامة. اليمام العابر بتاعنا هي اليمام العابر اليمام السودانيه، وسميت تسميه لانه قبل ما كانتش من موجود لا مالي لا نيجر ولا حتى شيء، ولا قبل الدهومي وفولتا العليا تغير الاسماء بتاعها. انا وقت اللي جات فرنسا عملت الحدود هذه تتكلم هذه النيجر حتى تشوف الحدود بتاعها مخططه الصدر، هي وقعت التسميه بتاعها وسميت بالسودانيه لانها تاتي من بلاد السودان من بلاد جنوب الصحراء. ربما وقتاش تدخلنا في نهاية مارس أول أبريل، وكلما جاتنا معناتها بالبشرة بالخير يكون عام سابق. هذاك هو يجب من الأول فانت ما تمساش ما تشدهاش. وتو نرجعوا لها الإمامة اللي ما كناش نتصيدوها باب العهد من قدم لم تكن تمثل ضمن التابلو دو شاس نتاع الشاسور. كان قبل يقولوا فانت تصيد الترد ولا الإمامة يحشم احشمي صحيح 50 سنة ما نصيدوش. يعني تغير المفهوم نتاع الصيد مع الشباب الجديد هذايا وتطور الأسلحة الموجودة باش يتصيدها. ربما بالنسبة هذه علاش تسمى السودانية اللي جات وقتاش ترجع وقتاش تمشي وتاقع المتابعة نتاعها وتدخل هكا الموقع اللي قلت لك عليه بارباليس بارساتيريك احنا نتبعوها بالباريس بارساتيريك وين تمشي وين تقعد وقتاش ترجع من الطيور المهاجرة المعششة. ربما السيراوف السيراوف حاول تتقدم شوي لأن الوقت يداهمنا معناها بقيت نعم بعجالة بعجالة نعم لأنه بربي لحظة سمحني لحظة هو فضل. الطيور ربما السادة المستمعين العدد متاعها كبير ياسر واضح أحلي. احنا سيدي ايش عندنا باش نحطوا اصبعنا على نقطة الضعف اعطيني النقطة نجم ندخل منها خاطر سي فاسيل دو بارلي سهل برشا باش تتعدد لكن اعطيني حل ومدخل عملي باش يلقى تجاوب باش نفهموا بعضنا احنا ناخذوا ايش تعمل توصياتك توجهت بالسؤال بالنسبة لما هو موجود الإدارة متاع الفلاحة ولا الجمعيات متاع الصيادين يفون دي بريليفمون يبدأوا من تو يشوفوا عرفتي فما موجود الأحجل موجود كذا موجود كذا ياخذوا دي بريليفمون ونورمالمون هذايا يشاركوا فيه الصيادة لابد أن يشارك الصيادة التحسيس متاع الصيادة المر على الموضوع هذايا بالنسبة لل لمسألة التأهيل وبالنسبة للأسلحة والرخص بالنسبة للصيد متاع الخنزير الوحشي فما ما يسمى برخصة التبييت ياخذ رخصة هكا ما هو ولا لا أي اسمها إذن استثنائي هو للتبييت التبييت يجي في توقيت معين باش يحد يعني وقع له ضرر اضرار فتي مهمه متكاثره تو فتي الخنزير ولا عايش ترك المجال نتاعو الغابي وهبط لانه فتني معناتها وجد المجال مفتوحا الحمد لله رب العالمين بالتكاثر السواني وين ياكل الى اخره امتى وقع الضرر وصل الى الانسان نعم بالنسبه لل في بطاقه عدد ثلاثه ذكرتوا سيادتك البطاقه عدد ثلاثه أعتقد وأنه الإنسان وقت اللي يمشي يخرج يدفع بنسخة بطاقة تعريف متاعه للقباضة ويعمل 3000 فرنك ويمشي يصب في الـ في الـ في المركز هو القانون يقول عندك من الحد الأقصى هي تقعد 21 يوم فما نجيش أنا ليلة صلى الله وبما أنها تقعد 3 أشهر ما نقعدش نستنى في الأخر ومن بعد نمشي نجي نطالب بعد 3 حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي لا لا لا لا الصيد إن احنا مشكلة تنظيم ثنا استباق يلزم الواحد يسبق توين أنا باش نخرج للمصيد أنا خارج وقاصد باب ربي ومشي المصيد خارج المصيد ما عنديش معايا موس أنا صيادة مش بوقت مقصد خارج المصيد ما عنديش جورد وتعمال ما تسميش مصيد قبل ما نخرج نشوف وثائقي كامل فما إنسان يتعلم شوية نظام ومن بكري ما المانع وأنك تقدم الطلب بتاعك من قبل بشهر واضح العملية الأخرانية هي في مسألة هل رخص المسك يجبنا فرق بين رخصة الصيدي ورخصة التصيدي ورخصة التصيد ولعلمك وريت شيء هذا أعوذ بالله من كلمة أنا تحدثت عنها كلمتها من عام 80 يونسيف دو بارلي على رخصة التصيد ووفق التشريعات والإطار متاعها لأنه كانت موجودة رخصة التصيد تيسر إلى حد كبير إلى الشباب في الحصول على رخصة المسك في فرنسا ولا في البلدان الأخرى تجم تكون عندك تشري 3 أو 4 بنادق تجم تجري 5 بنادق حتى بتونس كان إلا أنه لا يمكنك أن تتصيد ما لم تكن لديك رخصة التصيد بالقدرة على التمييز بين الطيور بالمحافظة على الوسط الطبيعي وهو تصيدها واستغلال المنظومة البيئية في حدود ما يسمح بتجددها ربما أنت سير عوف هنا أنت مش نختم عندها مقتضيات منها رخصة التصيد التفعيل متاعها متاع رخصة التصيد للأسف الشديد جاء متأخرا أنا نقول الواقع جاء متأخرا أنا نزيد نعودها ونقولها استبشرت خيرا بالهيئة الجديدة للجامعة الوطنية واستبشرت خيرا بالسيد المدير العام الجديد الإدارة العامة للغابات وإن شاء الله الأمور تاخذ الاتجاه نتاعها وقاعدين يبذلوا ونشوف فيهم نشاط لمسألة التحيين نتاعها حتى في مسألة الكتيب اللي يعدوه. ما لازمنيش ناخذ كلام مساله السلامه والتامين نتاع السلاح وكيفاش معناتها القدره حتى لا اصيب غير لانه العدد نتاع الحوادث القاتله بالنسبه للصيد ويعرفوها الساده المراقبين وستعرفها السيد رئيس الجمعيه معناتها توصل ب 12 بال 15 قتيل في السنه بالنسبه للصياد. وفما ناس وفما خطر اخر ينجر على الاصابه مثلا على الخنزير الوحشي. المراه اللي تجمع في الطماطم ولا تنحي في الزيتون يتضرب بالحلوف ويتجرح يمشي يشك المراه بنت يقص لها الارتير اللي في الخضم بتاعها وتموت ويفيض عليها الدم. فهمت كي قلت على كل سي رؤوف لانه الوقت فعلا يداهمنا. بالنسبه لما اثرته من ملاحظات عمل متكامل كله جيد وعمل متكامل. بقي ثم حاجه يلزمنا نشيروا له وهو انه التكوين معناها والنشر والتثقيف. ونعطيك الكلمه لكلكم باش ندور عليكم الكل نعطيكم تدخلات بايجاز تثقيف معناها وانها الجمعيه ايضا مطالبه بانها تنتشر انها تتجاوز العمل الرسمي معناها بما يعني اعمل بلاغ في الاماكن المعهوده تحاول تاخذ في تقديري للامور معنى انها تحاول تنتشر اكثر وتحاول تشرك الناس وتحاول معناها تتواصل معاهم والناس زادة يحاولوا يتفاعلوا معاها وهي مناسبه نحن نحيوا فيها الاخوه الهوات متاع الصيد والصيادين الكلهم بلا استثناء اللي عندهم رخص واللي ما عندهمش. ما أدعو إليه معناها أنا موقفي الشخصي هو أنه عمل تشاركي تكاملي بين الجمعية وبين الإدارة وبين الصيادين. ونعطي الكلمة للسيد الرئيس يبدو لي أنه راغب في التفاعل وتحمس للموضوع. نعم الكلمة لك. شكرا. عندي شوية تعقيبات يعني. نعم بإجازة المهمة لأنه الوقت فعلا معنا بإجازة. نعم إجازة. أولا الساعة في القانون وقت يعني كل قانون رو عنده أدنى وأقصى. نعم. والأقصى نعطوه وقت لي ثم يعني إنسان يعاود نفس الخطأ هات مرات يعني الرجوع سموها ريسيديفيست يعني القوانين وقت لي تبقى هون والإنسان هو اللي يقوم. ثانيا بالنسبة للحيوانات واندثار الحيوانات توا بالنسبة للحبارة وغيرها من الحيوانات المصيدة هذه تندثر نقولها وثم صيد و يعني بالزايد وخاصة في الليل والصيد ممنوع كل شيء. ما لاش نقول بالعامية وين الزراعة وين القوبع وين السليحة وين هاك الطيور الصغيرة اللي كنا نعيش معها هذيك. هذا ثم سبب آخر خفي. واحد السؤال اللي مسألته لناش ونحبك تسألوني أنا مع انقطاع الحيوانات هذه يعني يضعفها يعني يضعف وجودها كل شيء. نعم. حق تسألنا قلنا هل ثم طرق لتجديدها؟ نعم صحيح. هل ثم طرق لتكثيرها؟ ربما ما ركزناش تحدثنا على الموضوع بصفة عامة لأنه هك تشوف الوقت معناها على تتصور ساعتين نتصوروهم ياسر ولكن هم ما يكفوش في موضوع كماذا ربما نعود له. وهو أنه من أهداف الجمعيات أنها تحافظ على أنها تسعى إلى تربية الحيوانات وإعادة نشرها وعلى حمايتها وعلى معناها في اخر يعني الوحدة جواب على سؤالك يعني حول تكوين شباب. احنا في عام 2005 تقريبا عملنا يعني ملتقى جهوي وحضروه يعني كثير من الصيادة وكان يعني يوم تثقيفي وفيه يعني المحاولة ليعني تعريف الصياد بكل يعني ما له هو ما عليه الوحدة. الا انه علاش نقص توا وصعب علينا واحد لانه الصيادين كبروا شيخوا ما عادوش يعني الكثير منهم ما عادش يمشي على الاصطاد. هذاك علاش كما لحينا في الاول وانه ماذا بينا تتشبب الصياد يتشبوا ولو ثم شباب ويعني وهز الوحدة المشعل على نعم نعم. وربما في السياق هذا نعرجوا شكرا. شكرا لك. ربما في السياق هذا نعرجوا على مسألة رخص الصيد البري والممنوحة الجديدة وتسوية الوضعيات انه يفترض انه ينجز فيها حل جذري وأنه ما يبقاش موضوع لأنه فعلا معناه هو موضوع ربما وزارة الداخلية ما حضرش معانا طرف على وزارة الداخلية باش يتحدث في الموضوع هذا ولكن هو موضوع تكثر حوله الأراجيف والإشاعات والحكايات وفلان دبر رخصة وفلان ما دبرش وهذاك سوى وضعيته وهذاك ما سواش معناها يفترض أن تكون الأمور بالغة الشفافية وأنها الناس تعرف كيفاش تتحصل على الرخصة هذه، شنية الشروط، شنية المؤهلات، تتحط واضحة وأنه الناس الكل على قدم المساواة. نحن في تونس معناها جديدة، نحن ماذا بينا ما نخلوش ناس كيما حاجتهم بحاجة وما يخذوهاش، دونك يضطروا إلى طرق ملتوية لممارسة اللي هو حقهم، لأنه حمل السلاح هو من الـ من الـ من الحاجات المشرفة، من الحاجات اللي تزين ما كنا ياشين، ولا معناها أنه حق أي مواطن كامل مواطنة من حقه إذا كان هو يرغب ويحب يمارس في الهواية هذه وعنده رغبة في ذلك فهذا من حقه. ونحن في هذا سياقنا نوجه تحية لأحد المستمعين وهو وجهنا معنا يسأل في الموضوع هذا سوسي علي، نحييه وهو مهووس بهذا الأمر، وربما كثيرون أمثاله ما تعطت لهمش فرصة مخذوش حظهم، ربما الموضوع هذا يلزمه يتفتح. به الكلمة لك سيد الكاتب العام ثم بعد نمر سي العيد. مجددا أنا باش نختم التدخل متاعي بالرجوع بالرجوع إلى الإجراءات التجديد الرخص سنويا. نعم هناك عديد التذمرات من جل المقرطين. نعم. يقول لك أنا الإجراءات مش متعلقة ببطاقة عدد ثلاثة فقط، بما يتبعها من إجراءات أخرى مثلا تصوير وثائق في بدي ولا الترفيع في الانخراط الثانوي في الجمعية الترفيع في الانخراط الثانوي بالنسبة للطابع الجبائي 60 دينار ولا 30 هذه كلها بفضل الله يراها الصياد برا تثقل له الكاهل بتاعه 30 للجمعية و30 للطابع الجبائي وبالتالي تأثيرها على الجمعيات وعلى مداخيل الجمعية هذا يقلص من عدد المخرطين مثلا. نعم. نعطيك مثال على سيدي بوزي. اي بالله بالمناسبة اعطينا الارقام المنخرطين. نعطيك الارقام المنخرطين احنا. نعم. حاليا تو في سيدي بوزي عندنا 344 مقرط بالنسبة للسنة هذه فهمت ولا اللي هي معناها هذا مقاسين اشتراكاتهم 2015 2016 معناها كاملة فهمت ولا واضح. اذا كان نعطيك لمحة ما قبل المدة دي قديش العدد 344 مقرط واضح في الولاية كل في الولاية كاملة. نعم. في حين احنا فهمت ولا في ما قبل الثورة فهمت ولا كان العدد اكثر كنا نوصل حتى فوق 600 مقرط واضح. نبحث تو شو الفارق شو اللي قلص الفارق هذايا ما بين 600 و 300 ربما الغلاء وربما ايضا حتى الانخرام الامني تم ثلاث حوايج هو تم الصياده ما بقوش كما هما معناها ثم ناس كبرت معناها سلمت ثم عامل ثاني هو هالاجراءات اللي تعاملت هذه تعقيد الاجراءات هذا فهمت لا عنده دور هام ثم معناها مثلا ما هو قاعد يصير لتقليص عدد تقلص الثروة الحيوانية. نعم. وفي ختام كلمتي اسمح لي. نعم. توجه لكل صياد أن الجمعية مفتوحة للجميع وأبوابها مفتوحة للجميع وكل ونرغب في التواصل معنا لحل جميع المشاكل والبحث في حلول لجميع المشاكل المطروحة ونرجو أن العمل يكون جماعي مش مقتصر على الأعضاء جماعي. ربما أنا بشكل برقي نتفاعل معك وهو أن نحن نكبر فيكم هذا وهذا معنا طبعا من صميم واجبكم أنت. جيد. بقي ربما في عام 2016 القرن 21 يفترض معناها أن الجمعية مثلا تعمل صفحة أو موقع على الفيسبوك مثلا أو على نعم احنا في لأنه التواصل خليني نكملك الملاحظة فيما في تقديري أن التواصل تولى بالإيميل ولا بالفيسبوك ولا حيني في وقته معناها لتبادل المعلومات والصور وغير ذلك وأنه فيها الأكثر معناها أكثر نجاعة وأكثر سرعة التواصل بهذه الطريقة معناها يلزمكم تفكروا في هذا الأمر وأنه توصلكم ملاحظات منظوريكم والمنخرطين في الجمعية ومقترحاتهم بسهولة هكاك. نعم رد على نعم لا هذايا فهمت ولا احنا وهذايا فهمت ولا يفرضوا علينا العصر. نعم يلزم تغيروا ما هو موجود من نعم. وسائل اتصال نعم. اليوم موجود نعم. الجمعية في آخر اجتماع لها في الأسبوع الفارط نعم هما قبل الأسبوع الفارط قررت من بين القرارات بتاعها هو معناها ربط الجمعية بالإنترنت نعم وإحداث موقع رسمي للجمعية نعم باش تتفاعل مع كل مقاتل نعم وكل من يجب نعم وإن شاء الله على قريب باش تظهر فهمت بالله. نشكرك السيد الكاتب العام ونشكرك السيد الرئيس ونشكر السيد رؤوف. سأعود إليك بعد حين خنعت الكلمة للسيد العيد في خاتمة حصتنا هي توشك على نهايتها معناها كلمة الختام. نعم شكرا لكم على الاستضافة. قال المحافظة على الثروة الحيوانية البرية أو الثروة الطبيعية بصفة عامة هي مسؤولية الناس الكل، عمرها ما كانت مسؤولية الفلاحة. نعم. وعمرها ما كانت مسؤولية الجمعية وحدها وعمرها ما كانت مسؤولية المجتمع المدني وحده، فلنتكاثف جميعا. نعم. من أجل حماية هذه الثروة. طبعا وشكرا لك. هو برنامجنا يندرج في هذا السياق. بقي نحن باش ما نكونوش منظرين وما نكونوش ناس معناها نلعب دور الملائكة وغير ذلك، كلنا صيادة معنا نحن والصياد معنا في بداية ولعوا بالصيد أكيد معنا تحصل تجاوزات، ولكن مع الوقت ومع التكوين وعندنا نحن نبدو في الصيد هكاك بصفة عشوائية ما عندناش حتى التكوين وحتى التأهيل، وفي فترة ما جدي والناس اللي توفوا والكبار ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها جمعية وما كانوش يعرفوا حاجة اسمها انخراط ولا حاجة، كانوا يتصيدوا باقتصاد ما يبالغوش في ما يتقشفوا، كانوا ما يطيح معناه يشد درنب يروح معناه ما كانوش يفرطوا ويستنزفوا، حتى الأسلحة وسائل الصيد كانت تقليدية ما كانتش تو الأسلحة والسيارات وأسلحة خماسية وثمانية فيها ثمانية كراتيج وفيها خمسة وهي ممنوعة لحد الأقصى ثلاثة، والسيارات اللي تطورت وأصبحت تستطيع الدخول إلى أي مكان، والجرارات الصيد خاصة الصيد الجائر اللي يقع في الليل لأنه اللي يمشي على رجله معناها وبالفورزة ويعملوا بطري ووصلوا ناس يبيعوا في الحيوانات هذه. يا سيدي راو إذا ما نخدموش عقولنا راي هالحيوانات هذه باش تنقرض وباش تولي معناها كما بعض المناطق اللي ما قعدتش فيها الحيوانات أصلا وأصبحت معناها في حكم النادر باش تلقى معناها كي تمشي تصيد ما تلقيش. لذا يجب أن يكون هناك حس بالمسؤولية عند الناس الكل وأن نقتصد في هذه الثروة اللي هي ملك ليس لنا فقط، هي ملك للأجيال القادمة، وأن نرشد ممارستنا لهذه الهواية، وأن كما نقولوا فيها أن نقتصد معناها وأن نحط في بالنا أن هذه ثروة للآخرين أيضا للناس الجايين بعدنا، نحب ذريتنا يشوفوا الحيوانات هذه. سي رؤوف بطيط عليك تفضل كلمة الختام. العفو سيدي. نعم. باش نحس باش نجب ثلاث نقاط. نعم. النقطة الأولى هي في مسألة الأسلحة. نعم. تقادم الأسلحة. نعم. الخطر الموجود تقادم الأسلحة يساهم في تقلص الثروة الحيوانية. أي. تقادم الأسلحة يجعل وأن الحيوانات المصابة تموت 50% من الحيوانات المصابة تموت دون أن يبلغ الصيد. نعم. تمشي تموت بعيد. أي. تقادم الأسلحة تلقى سلاح أكبر من عمر الصيد. لابد من تجديد السلاح هذاك باش تبدل، لابد له من سبطانة تبدل، لابد له من قرص باش يتبدل. هذا إشكال كبير. نعم. آملوا أن يقع تيسير الوضعية تجديد الأسلحة بالنسبة جيد. للتجديد متاعها بالنسبة أي. اللي عند واحد هذه أي ربما هنا ثم سيروا ثم أسلحة سمحني ثم أسلحة أصبحت تشكل خطر على مستعمليها وعلى مرافقي لأنها تقادمته حتى إصلاحها ولا صعيب وحتى البيس دو روشانج نتاعها ما عادش موجود. نقطة ثانية سيروا هذه هي نعم. بما فيه الشيء هذا اللي نعم. نعم. النقطة الثانية لابد أن نضع الأمر في إطار يلزمنا نفهم حاجة وأنه في سنة 1986 نزل علينا المذكور وتخلى وزارة الداخلية وأصدر منشور الشؤم منذ ذلك التاريخ من سنة 1986 لم يعد هنالك مجال للحصول شراء للحصول على رخصة مسك ولا الحصول على رخصة صيد وفقا للقانون قانون 60 المتعلق به بالرخص والترخيص كما هو فهمتك من سنة 1986. قبل سنة 1986 كان كل إنسان تاكسيست يمشي خدام نجار حداد أي إن كان بس يكون عنده يخدم أمور واضحة وعنده مورد متاع رزق يقدم في شهر من زمان شهر ونص يجيه الرخصة بتاعه جي السلاح نتاعك هكا ولا لا سيد رئيس الجمعيه. 86 المنشور اللي صدر علينا سكر الباب. نعم هذا نرجع الامر في اطار هذه النقطه الثانيه. نعم بالنسبه معناها نزيدوا كذا كم باش نعمقوا. هي نقطه مفيده جدا. نعم سيدي. هي انه تشخيص الوضع نتاع الرخص وتحيينها ومنع واعطاء الناس حقوقهم هو الكفيل بتصحيح الوضعيه. معناها المنع والحظر وتسكير البيبان ما هوش الحل في تقدير معناها الحل. كنا نامل يا سيدي الكريم كنا نامل وانه بعد 14 جانفي و17 جانفي ومشيئته من شهر جانفي كنا نامل وأن الأمور تتعدل وتأخذ الأمور مجراها. مشكورة وزارة الداخلية وكي نعطي لكل ذي حق حقه. نعم. وأنه بالنسبة لتسوية الوضعيات متاع التنازل وقع البت فيها ومشات كلمة حق تقال. نعم وهذا جيد بالطبيعة كلمة صدق ما مزمنا وهو ربما سير أوف بربي في السياق هذا أن السلاح في بعض العائلات سلاح متاع الوالد متاعك ولا جدك ولا خالك هو مسألة شرف. معناه هو بالنسبة لك أنت السلاح ساعات ثم ناس يحبوا يسترجعوا السلاح لأنه سلاح اللي اصطاد به باباه ولا جده وساعات ثم ناس يتمسكوا بالسلاح هذاك يتمسكوا به رغم قدمه وغير ذلك لأنها مسألة مربوطة بأمور نفسية بالأساس معنا وجودة. نعم موجودة. ثم النقطة الثالثة سيرا وثالثة يجمع يعتياله ولكن ما يصيدش به كما المعتاد اللي كان معمول به يقعد في المتحف يعلقه حتى ديكور أي ما موجود. نعم أي موجود. المشرع وضع القانون لتسهيل التعامل بين البشر. نعم. وهي موجودة وأقرها القانون ما نخرجوش عن إطار القانون تحفة يولي أي نعم سيدي. بالنسبة لل نعم لحظة خليني نكمل سيروف وأعطيك الكلمة ما مسالش لا لا مسالش كمل لنا النقطة الثالثة هذه ما أنت بالنسبة لل بالنسبة للترتيب نتاعها بقى نقطة شرط لها سيادتك سيد الكاتب العام التقلص معناتها الرقم نتاع 30 دينار بالنسبة للرخصة نتاع نتاع نتاع السيرونس والله انا ما بيه تعمل حتى 50 مش 30 للجمعيه ما شوف فرق من هي صدق العزاء بالنسبه للتمبري نتاع البلديه خلينا نكونوا واقعيين سي بريس وانسان واقعي التقلص ما نلقاهاش سببا هذا خطا ما هيش سبب سي منطقه ربما بالنسبه الاخرين الاشتراك هذا التبن تاعه معناها يراه انه مجحف معناها انه وافقك وما نوافقكش تعرفش علاش للامر ما يبرره اذا كان يقول ما هوش كذا اذا كان انت قايم بواجبك وتقدم للصياد شيئا فهو يزيدك الفلوس وبالله في السياق هذا سي رعوف وهو انه الصياد نقوله يدفع 60 انخراط بون هو مبلغ تزايد ولكن ليس 30 للجمعية و30 للدولة للخزينة متاع الدولة مقابل انخراط سنة للصيد بالمناسبة أيضا فلتان الصيد وعدم حماية وعدم الحرص على توفير المصيد ساعات تمشي في الموسم تجي تلقى البلاد كلها مخيطة ومعناها وثمة تجاوزات وما تلقاش معناه وهذا رغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها الإدارة ومصالح الغابات وبعض المواطنين وغير ذلك ولكن تحس أنه ديما معناه تحس أنه يقع الضيم على بعض الناس اللي هما معناه ناس منظمين وناس يمشوا رجلو معناه ما يخذوش فرصتهم لين نختمها لو سمحت نعم وبسرعة باش نعطي كلمة للسيد الرئيس سمحني. وكلمة للسيد الكلام يحلى هو والحديث ذو شجون معناه نعم الفترة متاع السنوات الأخيرة ما هي إلا فترة وتزول نعم أي أكيد هي لأنها باش تنتهي مهما طالت بانتهاء أسباب هاي لأنه أنا ما يساعدنيش الوضع متاع التسيب والانخرام ما يساعدنيش كصياد نقوم بواجبي زاد كيف معناتها ما يساعدنيش لا يساعد المجتمع المدني المتمثل في الجمعية ولا يساعد الإدارة المتمثلة في الـ في الـ في الـ على كل على كل ولا ما ساعدنيش كان أنا كمواطن كصيد وبارك الله فيك. شكرا. نحن هذه المناسبة هذه هي باش نفتحوا صفحة جديدة معناها مع الجمعية ونصالحوا الجمعية مع منخرطيها، ولما لا معناها أن نطوروا أساليب تواصلنا ومن أجل الصالح العام ومن أجل هذه الهواية النبيلة. كلمة لك سيد الكاتب العام ثم سي العيد في كلمة أخيرة والوقت تقريبا نحن تجاوزناه. نعم شكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى وفتحت لنا باب يعني مع نعم. الجمهور ومع المنخرطين. حاجة أخرى يعني ما يلزمنيش نختم من غير ما نشير إليها، وهي التناسق ويعني التفاهم بيننا وبين إدارة الغابات. نعم. أنه يصير تنسيق بين التنسيق يعني كما أنا رئيس الجمعية قرابة 20 سنة يعني دائما في تناغم يعني ونتكامل مع بعضنا تكامل واحد وإن شاء الله يدوم على طول. أي وربما في سياق ملاحظة هي نسوقها أيضا ماذا بينا الجمعية، ربما أنتم قلتوا أنه ثم عزوف ولكن ماذا بينا أنها أيضا يتم معنا نحن الناس الكبار هم البل تمشي على كبارها، ولكن يتم معنا الضخ ديما معنا التجديد لأنه ثم رؤى جديدة في العمل وفي التواصل وغير ذلك. يفترض أنا من أجل التحسين ومن أجل ما هو أفضل. صحيح الكبار عندهم الخبرة والدراية وأمور كثيرة وسعى البال وغير ذلك، ولكن أيضا الشباب عندهم أفكار جديدة وربما نحن نحاولوا معناها ننفتح على بعضنا البعض. كلمة لسي العيد ثم بعد السيد الكاتب العام. أنت مركم ما تنساش أن هالجمعية ممثلة في البرنامج بزوز وهذا معناه المفروض نحن نأخذ أكثر منكم وقت عطيناكم هي أكيد. تفضل سي العيد وبعد نعطيك أنت الكلمة. نعم شكرا سي زهير للنجم المبشر به سيدتنا أن رغم صعوبة الموسم خاصة نقوله مناخيا نعتبروه مناخ خير، لكن بحول الله الموسم هذا إن شاء الله يكون موسم به قدوم اليمام البشر بكل خير. الحجل اللي نقول لك لرن موجودة مع الأقل نقوله بأعداد مقبولة متوسطة وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله. هذاك الأمل ديما نحن الأمل في ربي والأمل في المستقبل. نحن ديما عنا أمل في المستقبل ودينا عم أمل لأنه تجينا صيب وتتحسن أوضاع البلاد وتتحرك وغير ذلك. ديما عنا أمل. السيد الكاتب العام نعم توجد السيدة بتعرقة نعم خارتين في جمعية بتعرقة نعم أنه الجمعية معنا بعد إذن السيد الرئيس أنه باش نركزوا خلية نعم فرقاء نعم ونطالبهم نعم باش فهمتي يختاروا ما خيرة الوثيقات الصيادة بتاع نعم. المنطقة ربما نحن نأخذ قائمة ويمدون بقائمة في أقرب وقت بحول الله بحول الله ونحن ربما نحن نأخذ منكم معناها قائمة اسمية ما وانتم عندكم المنخرطين بالمنطقة كل واحد مانا بلاصة لا كمان ما عندناش قائمة اما انتم كصيادة تعرفوا بعضكم نعرفوا بعضنا تشوفوا بلا شك البهيم فيكم اللي نجموا يمثلكم تمثيل نعم نعم تجيبوهم في قائمة وحنا صادقوا عليهم فهمتوا لو طرشتوا وحنا ندعموكم بكل شيء واضح. واذا كان ربما وهذا غايته هو تشكيب الجمعية نعم ربما حتى نفكروا في إنجاز يوم تنشيطي صحيح. تثقيفي صحيح. معناها ونجيبوا لي خبيرها وسي إذا كان تحدثوا على الخبراء فسير عوف وهو أعتقد ناشط ولكن ناشط بيئي ولكن على عنده تراث كبير ياسر وكتب ومجلاته هو من الثمانينات معناه عنده أكثر من 30 سنة يكتب في الموضوع هذا ومتابع لهذا الموضوع وهاي ممكن ما أخذناش وقت باش نعرضوها. على كل نشكركم الساعة أنتم جميعا نشكر سي العيد بن علي نشكر سي محمد طاهر نصري نشكر سي علي الصالحي ونشكر سي رؤوف الزريبي شكر حار لأنه جاء من مكان أبعد. نشكركم على تلبية الدعوة على كل هذه الإفادات وعلى رحابة صدوركم. نوجه التحية للصيادة الصيادة الحقيقيين وحتى وأقول أنه ثم للأسف الصيد الجائر وثم تجاوزات في هذا المضمار ونقول راو الخطر كي تتهدد البيئة والثروة راي البلاد معناها تضرب كلها اللي يصلي واللي يترك الصلاة معناها الضرر باش يضرب الناس الكل. دونك نحاول مع بعضنا أن نحافظ على الثروة الحيوانية. شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين، وتحية إلى كل من كان في الاستماع إلينا ولكل من تفاعل معنا، وإلى اللقاء. راديو تروازير من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية.